الحديث ليتواصل عن القحيف أخباره ونسبه. قال: يقول لي المفتي وهن عشية بمكة يلمحن المهددة السحلى. قوله يرتحن بدل يلمحن، وفي المهربة بدل المهددة وهي ذات الأهداب، ويريد بالمهدبة السحل الثياب البيض الرقيقة ذات الأهداب، من قوله يقول لي المفتي وهن عشية بمكة يلمحن المهدبة السحلى. تق الله لا تنظر إليهن يا فتى، وما خلتني في الحج ملتمسا وصلا، وإن صبا ابن الأربعين لسبة، فكيف مع اللائي مثلن بنا مثلا، عواكف بالبيت الحرام وربما رأيت عيون القوم من نحوها نجلا. صوت: كففنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا، فلما صرح الشر وأمسى وهو عريان، ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا. الشعر للفند الزماني والغناء لعبد الله بن دحمان، وتمام هذا الشعر: شددنا شدة الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه تفجيع وتأييم وإرنان، وطعن كفم الزق غذا والزق ملآن، وفي العدوان للعدوان توهين وإقران، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. قوله دناهم كما دانوا أي جزيناهم، ومثله قول الآخر: إنا كذاك ندين الناس بالدين، والتأييم ترك النساء أياما، والإرنان والرنة بالبكاء والعويل، والإقران الطاقة للشيء. قال الله عز وجل: وما كنا له مقرنين أي مطيقين. إذن ننتقل الآن إلى الفند الزماني لنتعرف على أخباره ونسبه. فالفند لقب غلب عليه، شبه بالفند من الجبل، وهو القطعة العظيمة لعظم خلقه، واسمه شهل ابن شيبان ابن ربيعة ابن زمان ابن مالك ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل، كان أحد فرسان ربيعة المشهورين المعدودين، شهد حرب بكر وتغلب وقد قارب 100 سنة، فأبلى بلاء حسنا، وكان مشهده في يوم التحالق الذي يقول فيه طرفة: سائلوا عنا الذي يعرفنا بقوانا يوم تحلاق لمن، يوم تبدي البيض عن أسوقها وتلف الخيل أعراج النعم. وقد مضى خبره في مقتل كليب. هو والشيطانتان في بني شيبان. حدث العباس بن هشام عن أبيه قال: أرسلت بنو شيبان في محاربتهم بني تغلب إلى بني حنيفة يستنجدونهم، فوجهوا إليهم بالفند الزماني في 70 رجلا، وأرسلوا إليهم: إنا قد بعثنا إليكم 1000 رجل. أسوق، هنا أسوق مهموزة جمع ساق لغة في أسوق، والأعراج جمع عرج بالفتح والكسر، ويطلق على القطعة من الإبل نحو 80 أو أكثر. الأعراج: وتلف الخيل أعراج النعم. وقال ابن الكلبي: لما كان يوم التحالق أقبل الفند الزماني إلى بني شيبان وهو شيخ كبير قد جاوز 100 سنة، ومعه بنتان له شيطانتان من شياطين الإنس، فكشفت إحداهما عنها وتجردت، وجعلت تصيح ببني شيبان ومن معهم من بني بكر: وعى وعى وعى وعى، حر الجواد والتضى، وملئت منه الربا، يا حبذا يا حبذا، الملحقون بالضحى. ثم تجردت الأخرى وأقبلت تقول: إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. قال: والتقى الناس يومئذ، فأصعد عوفد بن مالك ابن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة ابنته على جمل له في ثنية قضة، حتى إذا توسطها ضرب عرقوبي الجمل، ثم نادى: أنا البرك أنا البرك، أنزل حيث أدرك. ثم نادى: ومحلوفة لا يمر بي رجل من بكر بن وائل إلا ضربته بسيفي هذا. أفي كل يوم تفرون فيعطف القوم، فقاتلوا حتى ظفروا فانهزمت تغلب. قال ابن الكلبي: ولحق الفند الزماني رجلا من بني تغلب يقال له مالك ابن عوف، قد طعن صبيا من صبيان بكر بن وائل، فهو في رأس قناته وهو يقول: يا ويس أم الفرخ، فطعنه الفند وهو وراءه ردف له، فأنفذهما جميعا، وجعل يقول: فيا طعنة ما شيخ كبير يفن بالي تفيت تفتيت تفتيت بها إذكرها الشكة أمثالي تقيم المأتم الأعلى تقيم المأتم الأعلى على جهد وإعوالي كجيب الدفنس الورهاء ريعت بعد إجفالي ويروى قد ريعت بإجفالي. والدفنس المرأة الحمقاء، وجاء عن أبي عمرو أن الدفنس نسبة للكندي الزماني، ويروى لامرئ القيس بن عابس الكندي كجيب الدفنس الورهاء ريعت وهي تستفلي. والمردف والردف بمعنى واحد، يعني حمل على فارس كان مردفا لآخر فانتظمهما. واليفن الفاني، اليفن الفاني. أخبار عبد الله بن دحمان، عبد الله بن دحمان الأشقر المغني، وقد تقدم خبر أبيه وأخيه الزبير. الزبير يتقدم عبد الله، كان عبد الله في جنبة إبراهيم بن المهدي ومتعصبا له، لا كان أخوه الزبير في جنبة إسحاق الموصلي ومتعصبا له، فكان كل واحد منهما يرفع من صاحبه ويشيد بذكره، فعلى الزبير بتقديم إسحاق له لتمكن إسحاق وقبول الناس منه، ولم يرتفع عبد الله بذكر إبراهيم له مع غض إسحاق منه. وكان الزبير على كل حال يتقدم أخاه عبد الله. فأخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه قال: كان أبي كثيرا ما يقول: ما رأيت أقل عقلا ومعرفة ممن يقول إن دحمان كان فاضلا، والله ما يساوي غناؤه كله في الفلسين، وأشبه الناس به صوتا وصنعة وبلادة وبردة ابنه عبد الله، ولكن المحسن والله المجمل المؤدي الضارب المطرب ابنه الزبير. قال يوسف بن إبراهيم: كان أبو إسحاق يؤثر عبد الله بن دحمان ويقدمه، وإذا صنع صوتا عرضه على أبي إسحاق فيقومه له ويصلحه، مبادة لأخيه الزبير في أمره لميل الزبير إلى إسحاق وتعصبه له، وأوصله إلى الرشيد مع المغنين عدة مرات، أخرج له في جميعها جائزة صوت. أقول لما أتاني ثم مصرعه: لا يبعد الرمح ذنب النصلين والرجل، التارك الكرن مصفرا أنامله، كأنه من عقار قهوة ثمل، ليس بعل كبير لا شباب له، لكن أثيلة صافي الوجه مقتبل، يجيب بعد الكرى لبيك داعيه، من جذامة لهواه كلكل عجل. قوله لا يبعد الرمح يعني ابنه الذي رفاه، شبهه بالرمح في نفاذه وحدته. والنصلان السنان والزج، والرجل يعني به ابنه ايضا من الرجلة والرجولة والرجولية، يصفه بها، او انه عنا لا يبعد الرجل ورمحه. والعل الكبير السن الصغير الجسم، يقال ايضا للقرادي عل. والمقتبل المقبل، قوله مجذامة لهواه يعني انه يقطع هواه ولا يتبعه فيما يغض من قدره. وكلكل يعني خفيف سريع، والمتقلقل الخفيف، الشعر للمتنخل الهذلي، والغناء لمعبد وله فيه لحنان. والذي بعده، اذا ننتقل الان الى المتنخل لنتعرف على اخباره ونسبه. فهو المتنخل يعني لقب له، انما اسمه الحقيقي هو مالك بن عويمر بن عثمان بن سويد بن حبيش ابن خناعة، ينتهي نسبه الى الياس بن مضر بن نزار. هذه رواية ابن الكلبي وابي عمرو. اما السكري فقد روى عن الرياشي وعن الاصمعي وعن ابن حبيب وعن ابي عبيدة وابن الاعرابي ان اسمه مالك ابن عويمر ابن عثمان بن حبيش، ويكنى ابا اثيلة من شعراء، ينتهي طبعا نسبه بالاحيان بن هذيل، ويكنى ابا اثيلة من شعراء هذيل وفحولهم وفصحائهم. وهذه القصيدة يرثي بها ابنه اثيلة قتلته بنو سعد ابن فهم ابن عمرو بن قيس بن عيلان بن مضر. خبر مقتل أثيلة. حدث أبو عمرو الشيباني أنه خرج في نفر من قومه يريد الغارة على فهم، فسلكوا النجدية حتى إذا بلغوا السرات أتاه رجل فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد فهما. فقال: ألا أدلكم على خير من ذلكم، وعلى قوم دارهم خير من دار فهم؟ هذه دار بني حوف عندكم، فانصبوا عليها على الكداء حتى تبيتوا بني حوف. فقبلوا منه وانحرفوا عن طريقهم، وسلكوا في شعب في ظهر الطريق حتى نفذوه، حتى ثم سلكوا على السمرة استمروا بدار بني قريم بالثرو وقد لصقت سيوفهم بأغمادهم من الدم، فوجدوا إياس بن المقعد في الدار وكان سيدا، فقال من أين أقبلتم؟ قالوا أتينا بني حوف، فدعا لهم بطعام وشراب حتى إذا أكلوا وشربوا دلهم على الطريق، وركب معهم حتى أخذوا سنن قصدهم، فأتوا بني حوف وإذا هم قد اجتمعوا مع بطن من فهم للرحيل عن دارهم، فلقيهم أول من الرجال على الخيل فعرفوهم فحملوا عليهم وأطردوهم ورموهم، فأشتتوا أثيلة جريحا ومضوا لطيتهم، وعاد إليه أصحابه فأدركوه ولا تحامل به، فقاموا عليه حتى مات ودفنوه في موضعه، فلما رجعوا سألهم عنه المتنخل فدامجوه وستروه. دامجوه يعني جامله ووافقه على ما في نفسه وكتم عنه ما يضايقه، يعلم بمقتل ابنه ويرثيه. ثم أخبره بعضهم بخبره فقال يرثيه: ما بال عينك تبكي دمعها خضل، كما وها سرب الأخراب منبذل، لا تفتأ الدهر من سح بأربعة، كأن إنسانها بالصاب مكتحل، تبكي على رجل لم تبل جدته، خل عليها فجادا بينها خلل، وقد عجبت وهل بالدهر من عجب، أني قتلت وأنت الحازم البطل، ويل أمه رجلا تأبى به غبنا، إذا تجرد لا خال ولا بخل. قوله السرب يعني السائل يكون فيه وهي فينسرب الماء منه، والأخرات مكتوبة فوق الأخراب كما وها سرب الأخراب، وهنا في الهامش مكتوبة الأخرات جمع خرق وهو الثقب، ومن قال الأخراب فأراد العرى، واحدتها خربة والعروة خرز حولها يقال لها الكلية، ومن قال الأخرات فكل خرق خرق، يقول مبتلة تبل كل شيء من كثرة دموعها. والصاب من قوله كأن إنسانها بالصاب مكتحل، شجرة إذا ذبحت يخرج منها لبن، إذا أصاب شيئا أحرقه، وإذا أصاب العين انهملت. وقوله في هذا البيت: تبكي على رجل لم تبل جدته، خلى عليها فجاجا بينها خلل، يقول كان يسد عنك كل مسد من المكروه، فلما مات خلى عليك فجاجا بينها سبل سلك عليها من الشر. وويل أمه رجلا، هذه كلمة يتعجب بها ولا يراد بها الدعاء عليه. قوله لا خال ولا بخل أي لا مخيلة ولا بخل، يقال بخيل بين البخل والبخل. وخال من الخيلاء، ويروي خدل ويروى خدل. السالك الثغرة اليقظان كالئها، مشي الهلوك عليها الخيعل الفضل، والتارك الكرم مصفرا أنامله، كأنه من عقار قهوة ثمل، مجدلا يتسقى جلده دمه، كما يقطر جذع الدومة القتل، ليس بعل كبير لا شباب به، لكن أثيلة صافي الوجه مقتبل، يجيب بعد الكرى لبيك داعيه، مجذامة لهواه كلكل عجل، حلو ومر كعطف القدح مرته، في كل آن أتاه الليل ينتعل، فاذهب فأي فتى في الناس أحرزه، من حتفه ظلم دعج ولا جبل، فلو قتلت ورجلي غير كارهة إدلاج، كارهة الإدلاج فيها قبيض الشد والنسل، إذا لأعملت نفسي في غزاتهم، أو لابتعثت به نوحا له زجل، أقول لما أتاني الناعيان به: لا يبعد الرمح، لا يبعد الرمح ذو النصلين والرجل، رمح لما كان لم يفلل ننوء به، توفى به الحرب والعزاء والجلل، رياء شماء لا يدنو لقلتها إلا السحاب وإلا النوب والسبل. من قوله هنا السالك الثغرة اليقظان كالئها، يعني الثغرة هنا والثغر موضع المخافة، ومشي الهلوك الهلوك التي تتهالك أي تتمايل، وهي الغنجة المتكسرة. والخيعل الفضل، الخيعل ثوب أو درع يخاط أحد شقيه ويترك الضلع الآخر، والفضل التي ليس في درعها إزار. وفي بعض النسخ الهلوك المتغنجة المتكسرة، أي سلكها وهو مطمئن لا يهاب شيئا. وقوله والتارك الكرن مصفرا أنامله إلى آخره، يقول نزف دمه حتى ذهب دمه واصفرت أنامله وعاد كأنه سكران، والعقار الخمر. وقوله مجدلا يتسقى جلده دمه، يعني النخلة يروى الدومة، والدومة نخلة المقل، والقتل أو القتل المقطوع، الدومة الدومة القتل يعني المقطوع. وفي الدمع إن كذبت بالحب شاهد، يبين ما أخفي كما بين البدر. صبرت فلما غال نفسي وشفها، عجاريف نأي دونها غلب الصبر. إذا لم يكن بين الخليلين ردة سوى ذكر شيء قد مضى درس الذكر. هذا البيت خاصة رواه الزبير بن بكار لنصيب. إذا قلت هذا حين أسلو يهيجني نسيم الصبا من حيث يطلع الفجر. وإني لتعروني لذكرات فترة، كما انتفض العصفور ضلله القطر. هجرتك حتى قيل لا يعرف الهوى، وزرتك حتى قيل ليس له صبر. سبقت أنا الصب المصاب الذي به تباريح حب خامر القلب أو سحر. أما وين كعالية الرمح عرض النساه، إذا سته ست مطواعة ومهما وكلت إليه كفاه. أبو مالك قاصر فقره على نفسه ومشيع غناه. حدثني أبو عبيد الصيرفي قال حدثنا الفضل بن الحسن البصري قال حدثنا أحمد بن راشد قال بسنده عن أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام قال إذا نظر إلى أخيه زيد تمثل هذا البيت. لعمرك ما إن أبو مالك بواه ولا بضعيف قواه. قوله إذا سته يعني إذا كنت فوقه أطاعك ولم يحسدك. وعرض نساه أي عرض النساه أي شديد عرض النساه أي شديد ساقه. ومعنى يغاري أخاه أي يماريه ويعلق به ولا يكاد يفلت منه. والألد الشديد الخصومة. والنازع يعني ليس له طبيعة سوء تنزعه إلى أن يغاري أخاه. هذا من قوله يعادي أخاه إذا ما نهاه، ولا بألد له نازع يعادي أخاه إذا ما نهاه. إذا كان يتمثل هذا أبو جعفر محمد بن علي كان يتمثل بقول إذا نظر إلى أخي زيد بقول الشاعر لعمرك ما إن أبو مالك بواه ولا بضعيف قواه، ولا بألد له نازع يعادي أخاه إذا ما نهاه. ولكنه هين لين كعالية الرمح عرض النساه. إذا سته ست مطواعة ومهما وكلت إليه كفاه. أبو مالك قاصر فقره على نفسه ومشيع غناه. ثم قلت لقد أنجبت أم ولدتك يا زيد، اللهم اشدد أزري بزيد. طائيته. حدث الأصمعي قال أجود طائية قالتها العرب قصيدة المتنخل. عرفت بأجدث فنطف عرقي، عرفت بأجدث فنطف عرقي، علامات كتحبير النماط، كأن مزاحف الحيات فيها قبيل الصبح آثار السياط. صوت. عجبت لسعي الدهر بيني وبينها، فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر. فيا هجر ليلى قد بلغت بي المدى، وزدت على ما لم يكن بلغ الهجر. ويا حبها زدني دوى كل ليلة، ويا سلوة الأيام موعدك الحشر. أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر. لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى أليفين منها لا يروعهما الزجر. هذا الشعر لأبي صخر الهذلي والغناء لمعبد. وننتقل إلى أبي صخر الهذلي لنتعرف على شيء من نسبه وأخباره. هو عبد الله بن سلم السهمي أحد بني مرمد. هذا أكثر ما وجدته من نسبه في نسخة السكري، وهي أتم النسخ مما يأثره عن الرياش عن الأصمعي وعن الأثرم عن أبي عبيدة وعن ابن حبيب عن ابن الأعرابي. مدائحه في بني مروان. هو شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية، كان مواليا لبني مروان متعصبا لهم. وله في عبد الملك بن مروان مدائح، وفي أخيه عبد العزيز وعبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد. حبسه ابن الزبير إلى أن قتل. أخبرني يحيى بن أحمد بن الجون مولى بني أمية لقيته بالرقة قال حدثني الفيض بن عبد الملك قال حدثني مولاي عن أبيه عن مسلمة بن الوليد القرشي عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال لما ظهر عبد الله بن الزبير بالحجاز وغلب عليها بعد موت يزيد بن معاوية وتشاغل بنو أمية بالحرب بينهم في مرج راهط وغيره، دخل عليه أبو صخر الهذلي في هذيل، وقد جاءوا ليقبضوا عطاءهم، وكان عارفا بهواه في بني أمية، فمنعه عطاءه فقال: علام تمنعني حقا لي وأنا امرؤ مسلم؟ ما أحدثت في الإسلام حدثا ولا أخرجت من طاعة يدا. قال: عليك بني أمية فاطلب عندهم عطاءك. قال: إذن أحدهم سباطا أكفهم، قال: إذن أحدهم سباطا أكفهم، سمحة أنفسهم بذلاء لأموالهم، وهابين لمجتديهم، كريمة أعراقهم، شريفة أصولهم، زاكية فروعهم، قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبهم وسببهم، ليسوا إذا نسبوا بأذناب ولا وشائض ولا أتباع، ولا هم في قريش كفقعة كفقعة القاع، لهم السؤدد في الجاهلية والملك في الإسلام، لا كمن لا يعد في عيرها ولا نفيرها، ولا حكم آباؤه في نقيرها ولا قطميرها، ليس من أحلافها المطيبين، ولا من ساداتها المطعمين، ولا من جودائها الوهابين، ولا من هاشمها المنتخبين، ولا عبد شمسها المسودين. وكيف تقابل الرؤوس بالأذناب؟ وأين النصل من الجفن، والسنان من الزج، والذنابة من القدامى؟ وكيف يفضل الشحيح على الجواد، والسوقة على الملك، والمجيع بخلا على المطعم فضلا؟ فغضب ابن الزبير حتى ارتعدت فرائصه، وعرق جبينه، واهتز من قرنه الى قدمه، وامتقع لونه، ثم قال له: يا ابن البوالة على عقبيها، يا جلف يا جاهل، اما والله لولا الحرمات الثلاث، حرمة الاسلام وحرمة الحرم وحرمة الشهر الحرام، لاخذت الذي في عيناك في عينيك. ثم امر به الى سجن عارم فحبس به مدة، ثم استوهبته ذيل ومن له بين قريش خؤولة في هذيل، فأطلقه بعد سنة، وأقسم ألا يعطيه عطاء مع المسلمين أبدا. الوشائض الدخلاء في القوم ليسوا في صميمهم، والفقع جمع فقع ضرب من الكمع، ويضرب به المثل في الذلة، فيقال أذل من فقع بقاع. والنقير نقرة في ظهر النوى، والقطمير القشرة الرقيقة على النوى كاللفافة لها، ويطلق كلاهما على الشيء الحقير. الأحلاف المطيبون هم بنو هاشم وبنو زهرة وتيم، اجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان في الجاهلية، وجعلوا طيبا في دفنه، وغمسوا أيديهم فيه، وتحالفوا على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم، فسموا المطيبين. وقد شهد الرسول صلى الله عليه وسلم حلف المطيبين مع عمومته وهو غلام، وكان أبو بكر رضي الله عنه من المطيبين. الجوباء جمع جواد، والقدامى مقدم ريش الطائر، والذنابة للطائر كالذنب للفرس، وللطائر أربع ذنابة بعد الخوافي. عبد الملك يقربه ويصله. قال: فلما كان عام الجماعة وولي عبد الملك وحج، لقيه أبو صخر، فلما رآه عبد الملك قربه وأدناه، وقال له: إنه لم يخف علي خبرك مع الملحد، ولا ضاع لك عندي هواك وموالاتك. فقال: أما إذ شفى الله منه نفسي، ورأيته قتيل سيفك، وصريع أوليائك مصلوبا مهتوك الستر، مفرق الجمع، فما أبالي ما فاتني من الدنيا. ثم استأذنه أبو صخر في الإنشاد فأذن له، فمثل بين يديه قائما، وأنشأ يقول: عفت ذات عرق عصلها فرئامها، فدهناؤها وحش وأجلى سوامها، على أن مرسى خيمة خف أهلها، بأبطح محلال وهيهات عامها، إذا اعتلجت فيها الرياح فأدرجت عشيا، جرى في جانبيها كمامها، وإن معادي في الديار وموقفي، بدارسة الربعين بال ثمامها، لجهل ولكني أسلي ضمانة، يضعف أسرار الفؤاد سقامها، فأقصر فلا ما قد مضى لك راجع، ولا لذة الدنيا يدوم دوامها، وفد أمير المؤمنين الذي رمى بجأواء جمهور تسيل إكامها، من أرض قرى الزيتون مكة بعدما غلبنا عليها واستحل حرامها. يقول يعني رمى مكة بالرجال من أهل الشام، وهي أرض الزيتون. قال: وإذ عاث فيها الناكثون وأفسدوا، فخيفت أقاصيها وطار حمامها، فشج بهم عرض الفلاة تعسفا، إذ الأرض أخفى مستواها سوامها، فصبحهم بالخيل تزحف بالقنا، وبيضاء مثل الشمس يبرق لامها، لهم عسكر ضاف الصفوف عرمرم، وجمهورة يثني العدو انتقامها، فطهر منهم بطن مكة ماجد، أبى الضيم والميلاء حينا حين يسامها، فدعذا وبشر شاعري أم مالك بأبيات ما خزي طويل عرامها، شاعري أم مالك رجلان من كنانة كان مع ابن الزبير يمدحانه ويحرضانه على أبي صخر لعداوة كانت بينهما وبينه، فإن تبدو تجدع من خراك بمدية مشرشرة حرى حديد حسامها، وإن تخف عنا أو تخ وإن تخف وإن تخف عنا أو تخف من أذاتنا نتنوشك نابا حية وسمامها، فلولا قريش لاسترقت عجوزكم وطال على كتبي رحاها احتزامها. قال فأمر له عبد الملك بما فاته من العطاء ومثله صلة من ماله وكساه وحمله. ونسخت من كتاب أبي سعيد السكري عن محمد بن حبيب عن ابن الأعرابي وأبي عبيدة قال كان أبو صخر الهذلي منقطعا إلى أبي خالد عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد مداحا له، فقال له يوما ارثني يا أبا صخر وأنا حي حتى أسمع كيف تقول، وأين مرافيك لي بعدي من مديحك إياي في حياتي؟ فقال أعيذك بالله أيها الأمير من ذلك، بل يبقيك الله ويقدمني قبلك. فقال ما من ذلك بد. قال فرثاه بقصيدته التي يقول فيها أبا خالد نفسي، أبي خالد نفسي وقت نفسك الردى، وكان بها من قبل عثرتك العثر لتبكيك يا عبد العزيز قلائص، أضر بها نص الهواجر والزجر، سمون بنا يجتبنا كل تنوفة، تضل بها عن بيضهن القطى الكدر، فما قدمت حتى تواتر سيرها وحتى أنيخت وهي ضالعة دبر، ففرج عن ركبانها الهم والطوى، كريم المحيا ماجد واجد صقر، أخو شتوات تقتل الجوع داره، لمن جاء لا ضيق الفناء ولا وعر، ولا تهنئ الفتيان بعدك لذة، ولا بل هام الشامتين بك القطر، وإن تمسي رمسا بالرصافة ثاويا، فما مات يا ابن العيص نائلك الغمر، وذي ورق من فضل مالك ماله، وذي حاجة قد رشت ليس له وفر، وذي حاجة قد رشت ليس له وفر، فامسى مريحا بعدما قد يؤوده، وكل به المولى وضاق به الأمر. قال فأضعف له عبد العزيز جائزته ووصله وأمر أولاده فرووا القصيدة. يرثي ابنه داود. كان لأبي صخر ابن يقال له داود، لم يكن له ولد غيره، فمات فجزع عليه جزعا شديدا حتى خولط، فقال يرثيه لقد جاهني طيف لداود بعدما دنت فاستقلت تاليات الكواكب، وما في ذهول النفس عن غير سلوة، رواح من السقم الذي هو غالبي، وعندك لو يحيى صداك فنلتقي، شفاء لمن غادرت يوم التناضب، فهل لك طب نافع من علاقة تهيمني بين الحشا والترائب، تشكيتها إذ صدع الدهر شعبنا فأمست وأعيت بالرقى والطبائب، ولولا يقيني أنما الموت عزمة من الله حتى يبعثوا للمحاسب، لقلت له فيما ألم برمسه هل أنت غدا غاد معي فمصاحبي، وماذا ترى في غائب لا يغبني، فلست بناسيه وليس بآئبي، سألت مليكي إذ بلاني بفقده وفاة بأيدي الروم بين المقانب، ثنوني وقد قدمت فأري بطعنة تجيش بموار من الجوف ساعبي، فقد خفت أن ألقى المنايا وإنني لتابع من وافى حمام الجوالب، ولما أطاع في العدو تنفلا إلى الله أبغي فضلة وأضاربي، وأعطف وراء المسلمين بطعنة على دبر مجل من العيش ذاهبي. يرد على رجل قدح فيه. قال أبو عمرو بلغ أبا صخر أن رجلا من قومه عابه وقدح فيه، فقال أبو صخر في ذلك ولقد أتاني ناصح عن كاشح بعداوة ظهرت وقبح أقاولي، أفحين أحكمني المشيب فلا فتى غمر ولا قحم وأعصل باذلي، ولبست أطوار المعيشة كلها بمؤبدات للرجال دواغلي. أعصل باذله يعني اشتد ما به، وذلك إنما يكون بعدما يسن. أصبحت تنقصني وتقرع مودتي، أصبحت تنقصني وتقرع مروتي، بطرا ولم يرعب شعابك وابلي، وتنلك أظفاري ويبرك مسحلي، بري المشسيب من السراء الذابلي، فتكون للباقين بعدك عبرة وأطأ جبينك وطأة المتثاقلي. يرعب بمعنى يملأ، يرعب شعابك وابلي أي يملأ، والمؤبدات الوحشيات يعني الشعر، والعدامل، العدامل من قوله الدواغل في بعض الروايات، عدامل يعني القديمة، والشسيب القوس، السراء شجر تتخذ منه القسي. شعره في أم حكيم بعد رحيلها، قال أبو عمرو: كان أبو صخر الهذلي يهوى امرأة من قضاعة مجاورة فيهم، يقال لها ليلى بنت سعد، تكنى أم حكيم، كان يتواصلان برهة من دهرهما، ثم تزوجت ورحل بها زوجها إلى قومه، فقال في ذلك أبو صخر: ألم خيال طارق متأوب لأم حكيم بعدما نمت موصب، وقد دنت الجوزاء وهي كأنها، ومرزمها بالغور ثور وربرب، فبات شرابي في المنام مع المنى، غريض لما يشفي دوى الحزن أشنب، قضاعية أدنى ديار تحلها، قناة وأني من قناة المحصب، سراج الدجا تغتل بالمسك طفلة، فلا هي مكفال ولا اللون أكهب، دميثة ما تحت الثياب عميمة، هضيب الحشا بكر المجسة ثيب، تعلقتها نفوا لذيذا حديثها، تعلقت مكتوب نفودا، تعلقتها نفوا أو نفودا، المكتوب أمامي نفودا والواو عليها سكون، لذيذا حديثها. طيب هل لها تفسير؟ في عشرة ليس لها تفسير. طيب تعلقتها نفوا أو فودا، قد تكون فودا أو نفوا أو نفودا، لذيذا حديثها، ليالي لا عميا، لا عميا ولا هي تحجب، أيضا هنا لا عمى ولا هي تحجب، البيت هذا كله من أول إلى آخر غير مضبوط. فكان لها ودي ومحض علاقتي، وليدا إلى أن رأسي اليوم أشيب، فلم أرى مثلي أيأست بعد علمها، بودي ولا مثلي على اليأس يطلب، ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا، ومن دون رمسينا من الأرض سبسب، لظل صدى رمسي ولو كنت رمة، لصوتي صدى ليلى يهش ويطرب. قصيدة من مختار شعر هذيل، قصيدة أبي صخر التي فيها الغناء المذكور من مختار شعر هذيل، أولها لليلى بذات الجيش دار عرفتها، وأخرى بذات البين آياتها سطر، وقفت برسميها فلما تنكر، صدفت وعين دمعها سرب همر، وفي الدمع إن كذبت بالحب شاهد، يبين ما أخفي كما بين البدر، صبرت فلما غال نفسي وشفها، عجاريف نأي دونها غلب الصبر، إذا لم يكن بين الخليلين ردة سوى ذكر شيء قد مضى درس الذكر. هذا البيت خاصة رواه الزبير المبكار لنصيب: إذا قلت هذا حين أسلو يهيجني نسيم الصبا من حيث يطلع الفجر، وإني لتعروني لذكرات فترة كما انتفض العصفور ظلله القطر، هجرتك حتى قيل لا يعرف الهوى، وزرتك حتى قيل ليس له صبر، سبقت أنا الصب المصاب الذي به تباريح حب خامر القلب أو سحر، أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر، لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى أليفين منها لم يروعهما الزجر، فيا هجر ليلى قد بلغت بي المدى، وردت علي ما لم يكن، وردت على ما لم يكن بلغ الهجر، ويا حبها زدني دوى كل ليلة، ويا سلوة الأيام موعدك الحشر، عجبت لسعي الدهر بيني وبينها، فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر، فليست عشيات الحما برواجع لنا أبدا ما أورق السلم النضر. صوت: وإني لآتيها لكي ما تثيبني، وأوذنها بالسرم ما وضح الفجر، فما هو إلا أن أراها فجاءة، فأبهت لا عرف لدي ولا نكر، تكاد يدي تنبى إذا ما لمستها، وينبت في أطرافها الورق، وينبت في أطرافها الورق الخضر. في هذه الأبيات ثقيل أول قديم مجهول، وفي البيت الأخير لعريب، وقد أضافت إليه بيتا ليس من الشعر، وهو: أبى القلب إلا حبها عامرية، لها كنية عمر وليس لها عمر. الهادي يشق قميصه إعجابا بشعره الغنائي. حدثنا حماد بن إسحاق قال: حدثني أبي عن جدي قال: دخلت يوما على موسى الهادي وهو مصطبح، فقال لي: يا إبراهيم مغنني، فإن أطربتني فلك حكمك. فغنيته: وإني لتعروني لذكراك فترة، كما انتفض العصفور بلله القطر. فضرب بيده إلى جنب دراعته فشقها حتى انتهى به إلى صدره. ثم غنيته: أما والذي أبكى وأضحك، والذي أمات وأحيا، والذي أمره الأمر، لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى أليفين منها لا يروعهما الأمر الزجر. فشق دراعته حتى انتهى إلى آخرها. ثم غنيته: فيا حبها زدني دوا كل ليلة، ويا سلوة الأيام موعدك الحشر. فشق جبة كانت تحت الدراعة حتى هتكها. ثم غنيته: عجبت لسعي الدهر بيني وبينها، فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر. فشق قميصا كان تحت ثيابه حتى بدا جسمه، ثم قال: أحسنت والله، فاحتكم. فقلت: تهب لي يا أمير المؤمنين عين مروان بالمدينة. فغضب حتى دارت عيناه في رأسه، ثم قال: لا ولا كرامة، أردت أن تجعلني أحدوثة للناس وتقول: أطربته فحكمني فحكمت، فأمضى حكمي. ثم قال لإبراهيم الحراني: خذ بيد هذا الجاهل وأدخله بيت مال الخاصة، فإن أخذ كل شيء فيه فلا تمنعه منه. فدخلت معه فأخذت مالا جليلا وانصرفت. ومما يغنى فيه من شعر أبي صخر الهذلي قوله من قصيدة الله: صوت بيد الذي شغف الفؤاد بكم، فرج الذي ألقى من الهم، هم من أجلك ليس يكشفه إلا مليك جائز الحكم. فاستيقني أن قد كلفت بكم، ثم افعلي ما شئت عن علمي، قد كان صرم في الممات لنا، فعدلت قبل الموت بالصرم. هذا الشعر لأبي صخر الهذلي. والغناء للغريب ثقيل أول بالوسطى. النظام والغلام وبيت لأبي صخر. حدث الكسروي قال: لقي إبراهيم النظام غلاما أمرد فاستحسنه، فقال له: يا بني، لولا أنه قد سبق من قول الحكماء ما جعلوا به السبيل لمثلي إلى مثلك في قولهم: لا ينبغي لأحد أن يكبر عن أن يسأل، كما لا ينبغي لأحد أن يصغر عن أن يقول، لما أنست إلى مخاطبتك ولا هششت لمحادثتك، ولكنه سبب الإخاء وعقد المودة، ومحلك من قلبي محل الروح من جسد الجبان. فقال له الغلام وهو لا يعرفه: لئن قلت ذاك أيها الرجل لقد قال الأستاذ إبراهيم النظام: الطبائع تجاذب ما شاكلها بالمجانسة، وتميل إلى ما يوافقها بالمؤانسة، وكياني مائل إلى كيانك بكليتي، ولو كان ما أنت من طوى لك عليه عرضا ما اعتدت به ودا، ولكنه جوهر جسمي، فبقاؤه ببقاء النفس وعدمه بعدمها. وأقول كما قال الهذلي: فاستيقني أن قد كلفت بكم، ثم افعلي ما شئت عن علمي. فقال له النظام: إنما خاطبتك بما سمعت، وأنت عندي غلام مستحسن، ولو علمت أنك بهذه المنزلة لرفعتك إلى رتبتها. فقال أبو الحسن الأخفش: أخذ أبو دلف هذا المعنى فقال: أحبك يا جنان، وأنت مني محل الروح من جسد الجبان، ولو أني أقول مكان نفسي لخفت عليك بادرة الزمان، لإقدامي إذا ما الخيل خامت وهاب كماتها حر الطعان. خامت يعني نكصت. وتمام أبيات أبي صخر الميمية التي ذكرت فيها الغناء، ذكرت فيها الغناء الأخير، وخبره وأنشدنيها الأخفش عن السكري عن أصحابه يقول: ولما بقيت ولما بقيت ليبقين جوا بين الجوانح، مضرع جسمي ويقر عيني وهي نازحة، ما لا يقر بعين ذي الحلم. أطلال نعم إذ كلفت بها، يأدين هذا القلب من نعمي، ولو أنني أسقى على سقمي بلما عواربها شفى سكمي. ولقد عجبت لنبل مقتدر يسط الفؤاد بها ولا يدني، يرمي فيجرحني برميته، فلو أنني أرمي كما يرمي، أو كان قلب إذ عزمت له صرني، وهجري كان ذا عزمي، أو كان لي غنم بذكركم أمسيت قد أثريت من غني. عجوز تغني شعره فتحسن في العيون. حدث الحسين ابن يحيى عن حماد عن أبيه عن أبي عبد الله الأنصاري عن غرير بن طلحة الأرقمي قال: قال لي أبو السائب المخزومي، وكان من أهل الفضل والنسك: هل لك في أحسن الناس غناء؟ قلت: نعم، وكان علي يومئذ وكان علي يومئذ طيلسان لي أسميه من غلظه وثقله مقطع الأزرار. فخرجنا حتى جينا إلى الجبان إلى دار مسلم بن يحيى الأرت صاحب الخمر مولى بني زهرة، فأذن لنا فدخلنا بيتا طوله 12 ذراعا في مثلها، وسمكه في السماء 16 ذراعا، ما فيه إلا نمرقتان قد ذهبت منهما اللحمة، وبقي السدى وفراش محشو ليفا، وكرسيان من خشب قد تقلع عنهما الصبغ من قدمها ومن قدمهما، وبينهما مرفقتان محشوتان بالليف. ثم طلعت علينا عجوز كلفاء عجفاء، كلفاء عجفاء، الكلفاء يعني التي فيها حمرة تعلو الوجه والنمش يعلو الوجه كالسمسم، عجفاء كأن شعرها شعر ميت، عليها قرقل هروي، القرقل يعني القميص بلا كمين تلبسه الجارية، هروي أصفر غسيل، أصفر غسيل يعني مغسول، كأن وركيها في خيط من رسحها، في رسح الرسح قلة لحم العجز والفخذين. حتى جلست فقلت لأبي السائب: بأبي أنت وأمي ما هذه؟ قال: أسكت. فتناولت عودا فضربت وغنت: بيد الذي شغف الفؤاد بكم فرج إلى الهم. قال غرير: فحسنت والله في عيني، وجاء نقاء وصفاء، فأذهب الكلف من وجهها، وزحف أبو السائب وزحفت معه، ثم غنت صوت برح الخفاء: فأيما بك تكتم، ولسوف يظهر ما يسر فيعلم، مما تضمن من غريرة قلبه قلبه، يا قلب إنك بالحسان لمغرم، يا ليت أنك يا حسام بأرضنا تلقي المراسي دائما وتخيم، فتذوق لذة عيشنا ونعيمه، ونكون أجوارا فماذا تنقم. قال أبو السائب: إن نقم هذا فيعض بدر أمه. وزحف وزحفت معه حتى قاربت النمرقة وربت العجفاء في عيني كما يربو السويق شيب بماء قربة. ثم غنت صوت: يا طول ليلي أعالج السقما، إذ حل دون الأحبة الحرما، ما كنت أخشى فراق بينكم، فاليوم أضحى فراقكم عزما. الغناء للغريب. قال غريب: فألقيت طيلساني وتناولت شاذكونة، الشاذكونة مضربة يعملها النجاد. قال: فوضعتها على رأسي وصحت كما يصاح بالمدينة الدخن بالنوى. وقام أبو السائب وتناول ربعة فيها قوارير، الربعة هي جولة العطار، فيها قوارير، قوارير دهن كانت في البيت، فوضعها على رأسه وصاح ابن الأرت صاحب الجارية، وكان ألسغ: قواليلي قواليلي، بدل قواريري قال قواليلي قواليلي، أسألك بالله. فلم يلتفت أبو السائب إلى قوله وحرك رأسه مرحا، فاضطربت القوارير وتكسرت، وسال الدهن على وجه أبي السائب وظهره وصدره، ثم وضع الربعة وقال لها: لقد هجت لي داء قديما. قال: ومكثنا نختلف إليها سنين في كل جمعة يومين. قال: ثم بعث عبد الرحمن بن معاوية ابن هشام من الأندلس فاشتريت له العجفاء وحملت إليه. صوت: ألا هل إلى ريح الخزامى ونظرة، إلى قرقرى قبل الممات سبيل، فيا أثلاث القاع من بطن توضح، حنيني إلى أطلال كنا طويل، ويا أثلاث القاع قلبي موكل بكنا وجدوى خير كنا قليل، ويا أثلاث القاع قد مل صحبتي وقوفي، فهل في ظل كنا مقيل. هذا الشعر ليحيى ابن طالب الحنفي، والغناء لعلويه. قرقرة أرض باليمامة فيها قرى وزروع ونخل كثير، وعلى قرقرة يمر قاصد اليمامة من البصرة. أخبار يحيى بن طالب شاعر لم يقع إلي نسبه. يحيى بن طالب شاعر من أهل اليمامة ثم من بني حنيفة، لم يقع إلي نسبه، وهو من شعراء الدولة العباسية مقل، وكان فصيحا شاعرا غزلا فارسا، ركبه دير في بلده فهرب إلى الري، وخرج مع بعث إليها فمات بها، وقد ذكر ذلك في هذه القصيدة فقال: أريد رجوعا نحوكم فيصدني، إذا رمته دين علي ثقيل. الرشيد يأمر بقضاء دينه. حدث حماد بن إسحاق عن أبيه قال: غنى أبي الرشيد في شعر يحيى بن طالب: ألا هل إلى شم الخزامى ونظرة، إلى قرقرى قبل الممات سبيل، فأطربه فسأله عن قائل الشعر فذكره له، وأعلمه أنه حي وأنه هرب من دين عليه، وأنشده قوله: أريد رجوعا نحوكم فيصدني، إذا رمته دين علي ثقيل. ف أمر الرشيد أن يكتب إلى عامل الري بقضاء دينه وإعطائه نفقة وإنفاذه إليه على البريد، فوصل الكتاب يوم مات يحيى بن طالب، يوم مات يحيى ابن طالب. أخبرنا محمد بن خلف وكيع وعمي قال حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثني الجهم بن المغيرة قال كنا شاعر قرقرة وظريفها. أخبرنا محمد بن خلف وكيع وعمي قال حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثني الجهم بن المغيرة قال كنا عند حترش ابن ثمال القريضي بضرية، ضرية قرية عامرة قديمة في طريق مكة من البصرة. قال فمرت بنا جارية صفراء مولدة، فقال لي حترش استفتح كلامها فانظر فإنها ظريفة. فقلت لها يا جارية أين نشأت؟ قالت بقرقرة. فقلت لها أين من شبعبب؟ فضحكت ثم قالت بين الحوض والعطن. قلت فمن الذي يقول يا صاحبي فدت نفسي نفوسكما، عوجا علي صدور الأبغل السنني. ثم ارفعت طرفا ننظر صبح خامسة لقرقرة يا عناء النفس بالوطن، يا ليت شعري والإنسان ذو أمل والعين تذرف أحيانا من الحزن. هل أجعلن يدي للخد مرفقة على شاب شعبعب بين الحوض والعطن؟ فالتفتت إلى حترش بن ثمال فقالت أخبره بقائلها، فقال ما أعرفه. فقالت بلى، هذا يقوله شاعرنا وظريف بلادنا وغزلها. فقال لها حترش ويحك ومن ذلك؟ قالت أشهد إن كنت لا تعرفه وأنت من هذا البلد إنها لسوءة، ذلك يحيى بن طالب الحنفي، أقسم بالله ما منعك من معرفته إلا غرض الطبع وجفاء الخلق. فجعل يضحك من قولها وتعجبنا منها. قال رجل ليحيى بن طالب الحنفي لو ركبت معي ماء في البحر وشغلت مالك في تجاراته لأثريت وحسنت حالك. فقال يحيى بن طالب لشربك بالأنقاء رنقا رنقا وصافيا أعف وأعفى من ركوبك في البحر إذا أنت لم تنظر لنفسك خاليا فحاطت بك الأحزان من حيث لا تدري. مات قبل وصول أمر الرشيد. حدث أبو علي الحنفي قال حدثني عمي عن علي بن عمر قال غني الرشيد يوما بشعر يحيى بن طالب ألا هل إلى شم الخزامى ونظرة إلى قرقرة قبل الممات سبيل. وذكر الخبر كما ذكره حماد بن إسحاق إلا أنه قال فوجده قد مات قبل وصول البريد بشهر يتشوق إلى صاحبته. حدث عبد الرحمن بن أخي الأصمعي عن عمه قال كان يحيى بن طالب يجالس امرأة من قومه ويألفها، ثم خرج مع والي اليمامة إلى مكة وابتاع منه الوالي إبلا بتأخير، فلما صار إلى مكة عزل الوالي فلوى يحيى بماله يعني ومطله مدة، فضاق صدره وتشوق إلى اليمامة وصاحبته التي كان يتحدث إليها، فقال فصبرت عنها كارها وهجرتها وهجرانها عندي أمر من الصبر. صوت إذا ارتحلت نحو اليمامة رفقة دعاني الهوى واحتاج قلبي للذكر، كان فؤادي كلما عن ذكرها جناح غراب رام نهضا إلى وكري. الغناء هذا للزف قال فيها مداينة السلطان باب مذلة وأشبه شيء بالقناعة والفقر، إذا أنت لم تنظر لنفسك خاليا أحاطت بك الأحزان من حيث لا تدري. يحن إلى قرقرة. حدث أبو الذيال الحنفي قال خرج يحيى بن طالب الحنفي من اليمامة يريد خراسان على البريد، فقال وهو بقومس أقول لأصحابي ونحن بقومس نراوح أكتاف المحذفة الجردي، المحذفة الجردي، بعدنا وعهد الله من أهله من أهل قرقرة وفيها الأولى نهوى وزدنا على البعد. دياره أمنية المتمني. حدث أبو فراس الهيثم بن فراس الكلابي قال كنت مع أبي ونحن قاصدون اليمامة، فلما رأيناها لقينا رجل فقال له أبي أين قرقرة؟ قال وراءك. قال فأين شعبعب؟ قال بإزائه. قال أرني ذلك، فأراه إياه حتى عرفه، فقال لي ارجع بنا إلى الموضع. فقلت له يا أبت قد تعبنا وتعبت ركائبنا، تمالك هناك. قال إنك لأحمق ارجع ويلك. فرجعت معه حتى أتى شعبعب وصار إلى الحوض والعطن وأناخ راحلته وقال لي أنخ، فأنخت ونظر فنظر إلى شعبعب وقرقر ساعة، ثم اضطجع بين الحوض والعطن اضطجاعة ويده تحت خده، ثم قام فركب. فقلت يا أبتي ما أردت بهذا؟ فقال يا جاهل، أما سمعت قول يحيى بن طالب هل أجعلن يدي للخد مرفقة على شعبعب بين الحوض والعطن؟ أفليس عجزا أن نكون قد أتينا عليهما وهي أمنية المتمني، فلا ننال ما تمناه منهما، وقد قدرت عليه فجعلت أعجب من قوله وفعله. وحدث أبو العالي عن رجل من بني حنيفة قال كان يحيى بن طالب جوادا شاعرا جميلا، حمالا لأثقال قومه ومغازيهم ومغارمهم، سمحا يقري الأضياف ما تشاء أن ترى في فتى خصلة جميلة إلا رأيتها فيه. فدخلت عليه وهو في آخر رمق، فسألته عن خبره وسليته وقلت له ما طابت به نفسه، ثم أنشدني قوله ما أنا كالقول الذي قلت إن زوى محلي عن محلي عن مالي حذار النوائب، بمنزلة بين الطريقين قابلت بوادي كحيل كل ماش وراكبي، حللت على رأس اليفاء ولم أكن كمن لاذ من خوف القرى بالحواجب. فلا تسأل الضيفان من هم وإذنهم، هم الناس من معروف وجه وجانبي، وقولوا إذا ما الضيف حل بنجوة ألا في سبيل الله يحيى بن طالب. قال أبو العالية كحيل نخل بناحية فران، فران نعم، اختلفت الروايات، فيها قزان وفيها قران وفيها فران، والذي أثبته المحقق هنا هو فران. قال دون قرقرة، وهناك كان منزل يحيى ابن طالب صوت، وقد جمع معه كل ما يغنى فيه من القصيدة. لعمرك إني يوم بصرى وناقتي لمختلف الأهواء مصطحباني، متى تحملي شوقي وشوقك تضلعي، وما لك بالحمل الثقيل يداني، ألا يا غرابي دمنة الدار خبرا، أبي البين من عفراء تنتحباني، فإن كان حقا ما تقولان فانهضا بلحمي إلى وكريكما فكلاني، ولا يعلمن الناس ما كان ميتتي، ولا يأكلن الطير ما تذراني، جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف حجر إنهما شفياني، فما تركا من حيلة يعلمانها، ولا رقية إلا وقد رقياني، وقال شفاك الله والله ما لنا بما حملت منك الضلوع يداني، كأن قطاة علقت بجناحها على كبدي من شدة الخفقان. هذا الشعر لعروة بن حزام والغناء لإبراهيم الموصلي في الأربعة الأبيات الأولى. قال الأصمعي يقول الرجل لصاحبه سقيتني سلوة وسلوانا، أي طيبت نفسي عنك. وأورد قبل ذلك أيضا السلوى والسلوان، والسلوانة شيء أو دواء يسقاه العاشق أو الحزين ليسلو عن المرأة. هذا من قوله فما ترك من حيلة يعلمانها، ولا رقية إلا وقد رقياني. وننتقل إلى عروة بن حرام لابن حزام، ابن حزام لنتعرف على أخباره ونسبه. فهو عروة ابن حزام ابن مهاصر أحد بني حزام ابن ضبة ابن عبد ابن كبير ابن عذرة، شاعر إسلامي أحد المتيمين الذين قتلهم الهوى، لا يعرف له شعر إلا في عفراء بنت عمه عقال ابن مهاصر وتشبيبه بها. أخبرني أو حدث الأشباط ابن عيسى العدري، وكذلك حدث غيره من الرواة، وأخبر أيضا إبراهيم ابن أيوب الصائغ عن ابن قتيبة، وقد ساق الأصفهاني رواياتهم وجمعها. قال الأصباط بن عيسى، أصباط وليس أشباط، إذا هذا بالخطأ، قبل قليل قرأتها أشباط لأنها مكتوبة فعلا شين، الأشباط بن عيسى ظننتها صحيحة ولكنها الأصباط، ومرت قبل المرة الأصباط بن عيسى روايته كأنها أتم الروايات وأشدها اتساقا. قال الأصباط أدركت شيوخ الحي يذكرون أنه كان من حديث عروة بن حزام وعفراء بنت عقال أن حزاما هلك وترك ابنه عروة صغيرة في حجر عمه عقال بن مهاصر، وكانت عفراء تربا لعروة يلعبان جميعا ويكونان معا حتى ألف كل واحد منهما صاحبه إلفا شديدا. وكان عقال يقول لعروة لما يرى من إلفهما أبشر، فإن عفراء امرأتك إن شاء الله، فكان كذلك حتى لحقت عفراء بالنساء ولحق عروة بالرجال. فأتى عروة عمه عمة له يقال لها هند بنت مهاصر، فشكى إليها ما به من حب عفراء، وقال لها في بعض ما يقول لها: يا عمة، إني لأكلمك وأنا منك مستحن، ولكن لم أفعل هذا حتى ضقت ذرعا بما أنا فيه. فذهبت عمته إلى أخيها فقالت له: يا أخي، قد أتيتك في حاجة أحب أن تحسن فيها الرب، فإن الله يأجرك بصلة رحمك فيما أسألك. فقال لها: قولي، فلن تسألي حاجة إلا رددتك بها. قال: تزوج عروة من ابن أخيك بابنتك عفراء. فقال: ما عنه مذهب، ولا هو دون رجل يرغب فيه، ولا بنا عنه رغبة، ولكنه ليس بذي مال وليست عليه عجلة. فطابت نفس عروة وسكن بعض السكون، وكانت أمها سيئة الرأي فيه، تريد لابنتها ذات مال ووفر، وكانت عربة ذلك كمالا وجمالا. فلما تكاملت سنه وبلغ أشده عرف أن رجلا من قومه ذا يسار ومال كثير يخطبها، فأتى عمه فقال: يا عمي، قد عرفت حقي وقرابتي، وإني ولدك وربيت في حجرك، وقد بلغني أن رجلا يخطب عفراء، فإن أسعفته بطلبته قتلتني وسفكت دمي، فأنشدك الله ورحمي وحقي. فرق له وقال له: يا بني، أنت معدم وحالنا قريبة من حالك، ولست مخرجها إلى سواك، وأمها قد أبت أن تزوجها إلا بمهر غال، فاضطرب واسترزق الله تعالى. فجاء إلى أمها فألطفها وداراها، فأبت أن تجيبه إلا بما تحتكمه من المهر، وبعد أن يسوق شطره إليها فوعدها بذلك، وعلم أنه لا ينفعه قرابة ولا غيرها إلا بالمال الذي يطلبونه. فعمل على قصد ابن عم له موسر كان مقيما باليمن، فجاء إلى عمه وامرأته فأخبرهما بعزمه، فطوباه ووعداه ألا يحدث حدثا حتى يعود. وصار في ليلة رحيله إلى عفراء، فجلس عندها ليلة وهو وجوار الحي يتحدثون حتى أصبحوا، ثم ودعها وودع الحي، وشد على راحلته وصحبه في طريقه فتيان من بني هلال بن عامر كان يألفانه، وكان حياه متجاورين، وكان في طول سفره ساهيا يكلمانه فلا يفهم فكرة في عفراء حتى يرد القول عليه مرارا، حتى قدم على ابن عمه فلقيه وعرفه حاله وما قدم له، فوصله وكساه وأعطاه 100 من الإبل فانصرف بها إلى أهله. وقد كان رجل من أهل الشام من أسباب بني أمية نزل في حي عفراء، فنحر ووهب وأطعم، وكان ذا مال عظيم، فرأى عفراء وكان منزله قريبا من منزلهم، فأعجبته وخطبها إلى أبيها، فاعتذر إليه وقال: قد سميتها إلى ابن أخ لي يعدلها عندي، وما إليها لغيره سبيل. فقال له: إني أرغبك في المهر. قال: لا حاجة لي بذلك. فعدل إلى أمها فوافق عندها قبولا ببذله ورغبة في ماله، فأجابته ووعدته، وجاءت إلى عقال فآدته وصخبت معه وقالت: أي خير في عروة حتى تحبس ابنتي عليه، وقد جاءها الغني يطرق عليها بابها، والله ما ندري أعروة حي أم ميت، وهل ينقلب إليك بخير أم لا، فتكون قد حرمت ابنتك خيرا حاضرا ورزقا سنيا. فلم تزل به حتى قال لها: فإن عاد لي خاطبا أجبته. فوجهت إليه أن عد إليه خاطبا. فلما كان من غد نحر جزرا عدة، وأطعم ووهب وجمع الحي معه على طعامه، وفيهم أبو عفراء. فلما طعموا أعاد القول في الخطبة، فأجابه وزوجه وساق إليه المهر، وحولت إليه عفراء وقالت قبل أن يدخل بها: يا عروة، إن الحي قد نقضوا عهد الإله وحاولوا الغدر. فلما كان الليل دخل بها زوجها وقام فيهم ثلاثة، ثم ارتحل بها إلى الشام، وعمد أبوها إلى قبر عتيق فجددوه وثواه، وسأل الحي كتمان أمرها. وقدم عروة بعد أيام، فنعاها أبوها إليه وذهب به إلى ذلك القبر، فمكث يختلف إليه أياما وهو مدمن هالك، حتى جاءته جارية من الحي فأخبرته الخبر، فتركهم وركب بعض إبله وأخذ معه زادا ونفقة، ورحل إلى الشام فقدمها، وسأل عن الرجل فأخبر به ودل عليه، فقصده وانتسب إليه إلى عدنان، فأكرمه وأحسن ضيافته، فمكث أياما حتى أنسوا به، ثم قال لجارية لهم: هل لك في يد تولينيها؟ قالت نعم. قال تدفعين خاتمي هذا إلى مولاتك؟ فقالت سوءة لك، أما تستحي هذا القول؟ فأمسك عنها ثم أعاد عليها وقال لها ويحك، هي والله بنت عمي، وما أحد منا إلا وهو أعز على صاحبه من الناس جميعا، فاطرحي هذا الخاتم في صبوحها، فإذا أنكرت عليك فقولي لها اصطبح ضيفك قبلك ولعله سقط منه. فرقت الأمة وفعلت ما أمرها به. فلما شربت عفراء اللبن رأت الخاتم فعرفته فشهقت، ثم قالت اصدقيني عن الخبر، فصدقتها. فلما جاء زوجها قالت له أتدري من ضيفك هذا؟ قال نعم، فلان ابن فلان للنسب الذي انتسب له عروة. فقالت كلا والله يا هذا، بل هو عروة بن حزام ابن عمي، وقد كتم نفسه حياء منك. وقال عمر بن شب في خبره بل جاء ابن عم له فقال أتركتم هذا الكلب الذي قد نزل بكم هكذا في داركم يفضحكم؟ فقال له ومن تعني؟ قال عروة بن حزام العدري ضيفك هذا. قال أو إنه لعروة؟ بل أنت والله الكلب وهو الكريم القريب. قالوا جميعا، ثم بعث إليه فدعاه وعاتبه على كتمانه نفسه إياه، وقال له بالرحب والسعة نشدتك الله إن رمت هذا المكان أبدا. وخرج وتركه مع عفراء يتحدثان، وأوصى خادما له بالاستماع عليهما وإعادة ما تسمعه منهما عليه. فلما خلوا تشاكيا ما وجدا بعد الفراق، فطالت الشكوى وهو يبكي أحر بكاء. ثم أتته بشراب وسألته أن يشربه، فقال والله ما دخل جوفي حرام قط، ولا ارتكبته منذ كنت، ولا استحللت حراما لكنت قد استحللته منك، فأنت حظي من الدنيا وقد ذهبت مني، وذهبت بعدك فما أعيش. وقد أجمل هذا الرجل الكريم وأحسن، وأنا مستحي منه، والله لا أقيم بعد علمه مكاني، وإني عالم أني أرحل إلى منيتي. فبكت وبكى وانصرف. فلما جاء زوجها أخبرته الخادم بما دار بينهما، فقال يا عفراء امنعي ابن عمك من الخروج. فقالت لا يمتنع، هو والله أكرم وأشد حياء من أن يقيم بعدما جرى بينكما. فدعاه وقال له يا أخي اتق الله في نفسك، فقد عرفت خبرك، وإنك إن رحلت تلفت، والله لا أمنعك من الاجتماع معها أبدا، ولئن شئت لأفارقنها ولأنزلن عنها لك. فجزاه خيرا وأثنى عليه وقال إنما كان الطمع فيها آفتي، والآن قد يأست، وقد حملت نفسي على اليأس والصبر، فإن اليأس يسلي، ولي أمور ولا بد لي من رجوع إليها، فإن وجدت من نفسي قوة على ذلك، وإلا رجعت إليكم وزرتكم حتى يقضي الله من أمري ما يشاء. فزودوه وأكرموه وشيعوه، فانصرف. فلما رحل عنها نكث بعد صلاحه وتماثله، وأصابه غش وخفقان، فكان كلما أغني عليه ألقي على وجهه خمار لعفراء زودته إياه فيفيق. قال ولقيه في الطريق ابن مكحول، في الطريق ابن مكحول عراف اليمامة، فرآه وجلس عنده وسأله عما به، وهل هو خبل أو وهل هو خبل أو جنون. فقال له عروة ألك علم، ألك عنده علم بالأوجاع؟ قال نعم. فأنشأ يقول وما بي من خبل ولا بي جنة، ولكن عمي يا أخي كذوب أقول لعراف اليمامة داوني، فإنك إن داويتني لطبيب، فواكبدا أمست رفاة كأنما يلذعها بالموقدات طبيب، عشية لا عفراء منك بعيدة فتسلو، ولا عفراء منك قريب، عشية لا خلفي مكر ولا الهوى أمامي، ولا يهوى هواي غريب، فوالله لا أنساك ما هبت الصدى وما عقبتها في الرياح جنوب، وإني لتغشاني لذكراك هزة لها بين جلدي والعظام دبيب. وقال أيضا يخاطب صاحبيه الهلاليين بقصته خليلينا، خليلي من عليا هلال ابن عامري، بصنعاء أعوج اليوم وانتظراني، ولا تزهدا في الذخر عندي وأجملا، فإنكما باليوم مبتليان، ألما على عفراء إنكما غدا بوشك النوى والبين معترفان، فيا واشيا عفراء ويحكما بمن، ومن وإلى من جئتما تشيان، فيا واشيي عفراء ويحكما بمن، وما وإلى من جئتما تشيان، بمن لو أراه عانيا لفديته، ومن لو رآني عانيا لفداني، متى تكشفا عني القميص تبينا، بي الضر من عفراء يا فتياني، إذا تريا لحما قليلا وأعظما، بلينا وقلبا دائم الخفقان، وقد تركتني لا أعي لمحدث حديثا، وإن ناجيته ونجاني جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف حجر إنهما شفياني. فما ترك من حيلة يعرفانها ولا شربة إلا وقد سقياني، ورش على وجهي من الماء ساعة، وقاما مع العواد يبتدراني، وقالا شفاك الله والله ما لنا بما ضمنت منك الضلوع يداني. فويلي على عفراء ويلا كأنه على الصدر والأحشاء حد سناني. أحب ابنة العذري حبا وإن نأت، ودانيت فيها غير ما متداني. وصوت إذا رام قلبي هجرها حال دونه، شفيعان من قلبي لها جدلاني. غنته شارية ولحنه من الفقير الأول، إذا قلت لا قال بلى ثم أصبح جميعا على الرأي الذي يرياني. تحملت من عفراء ما ليس لي به، ولا للجبال الراسيات يداني. فيا رب أنت المستعان على الذي تحملت من عفراء منذ زماني. كأن قطاة علقت بجناحها على كبدي من شدة الخفقان. عفراء ترسيه وتموت بعده، قال فلم يزل في طريقه حتى مات قبل أن يصل إلى حيه بثلاث ليال. وبلغ عفراء خبر وفاته فجزعت جزعا شديدا، وقال الترسيه: ألا أيها الركب المخبون ويحكم، بحق نعيتم عروة ابن حزامي، فلا تهنأ الفتيان بعدك لذة، ولا رجعوا من غيبة بسلامي. وكل الحبالة لا ترجين غائبا، ولا فرحات بعده بغلامي. قال ولم تزل تردد هذه الأبيات وتندبه بها حتى ماتت بعده بأيام قلائل. ذكر عمر بن شدة في خبره إنه لم يعلم بتزويجها حتى لقي الرفقة التي هي فيها، وأنه كان توجه إلى ابن عم لها بالشام لا باليمن. فلما رآها وقف دهشا ثم قال: فما هي إلا أن أراها فجاءة فأبهت حتى ما أكاد أجيب، وأصدف عن رأي الذي كنت أرتئي، وأنسى الذي أزمعت حين تغيب، ويظهر قلبي عذرها ويعينها علي، فما لي في الفؤاد نصيب. وقد علمت نفسي مكان شفائها قريبا، وهل ما لا ينال قريب. حلفت برب الساجدين لربهم خشوعا، وفوق الساجدين رقيب. لئن كان برد الماء حران صاديا إلي حبيبا إنها لحبيب. قال أبو زيد في خبره: ثم عاد من عند عفراء إلى أهله وقد بني ونحل، وكانت له أخوات وخالة وجدة، فجعلنا يعظمه ولا ينفع. وجئنا بأبي كحيلة رباح بن شداد مولى بني ثعيل وهو عراف حجر ليداويه، فلم ينفعه دواؤه. وذكر أبو زيد قصيدته النونية التي تقدم ذكرها وزاد فيها: وعينان أوفيت نشرا فتنظرا، مآقيهما إلا هما تكفاني، سوى أنني قد قلت يوما لصاحبي ضحا وقلوصانا بنا تخداني. ألا حبذا من حب عفراء واديا، نعام وبزل حيث يلتقياني. قال أبو زيد: كان عروة يأتي حياض الماء التي كانت إبل عفراء تردها، فيمسك صدره بها فيقال له: مهلا، فإنك قاتل نفسك فاتق الله. فلا يقبل حتى أشرف على التلف وأحس بالموت، فجعل يقول: بي اليأس والداء الهيام سقيته، فإياك عني لا يكن بك ما بيا. وحدث أبو السائب قال: أخبرني ابن أبي عتيق قال: والله إني لا أسير في أرض عذرة إذا بامرأة تحمل غلاما جزلا ليس يحمل مثله. فعجبت لذلك حتى أقبلت به، فإذا له لحية، فدعوتها فجاءت، فقلت لها: ويحك، ما هذا؟ فقالت: هل سمعت بعروة بن حزام؟ فقلت: نعم. قالت: هذا والله عروة. فقلت له: أنت عروة؟ فكلمني وعيناه تذرفان وتدوران في رأسه، قال: نعم، أنا والله القائل، جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف حجر إنهما شفياني. فقال: نعم، نشفي من الداء كله. وقاما مع العواد يبتدراني. فعفراء أحظى الناس عندي مودة، وعفراء عندي المعرض المتواني. قال: وذهبت المرأة فما برحت من الماء حتى سمعت الصيحة، فسألت عنها فقيل: مات عروة بن حزام. قال عبد الملك: قلت لأبي السائب: ومن أي شيء مات؟ أظنه شرق. قال: سخنت عيناك، بأي شيء شرق؟ قلت: بريقه، وأنا أريد العبث بأبي السائب، أفترى أحدا يموت من الحب؟ قال: والله لا تفلح أبدا، نعم، يموت خوفا أن يتوب الله عليه. حدث النعمان بن بشير قال: ولاني عثمان رضي الله عنه صدقات سعد هذين، وهم بلي وسلامان وعذرة وضبة بن الحارث ووائل بنو زيد. فلما قبضت الصدقة قسمتها في أهلها، فلما فرغت وانصرفت بالسهمين إلى عثمان رضي الله عنه، إذا أنا ببيت مفرد عن الحي تملت إليه، فإذا أنا بفتى راقد في فناء البيت، وإذا بعجوز من ورائه في كسر البيت، فسلمت عليه فرد علي بصوت ضعيف، فسألته ما لك؟ فقال: كأن قطاة علقت بجناحها على كبدي من شدة الخفقان. وذكر الأبيات النونية المعروفة، ثم شهق شهقة خفيفة كانت نفسه فيها، فنظرت إلى وجهي فإذا هو قد قضى، فقلت: أيها العجوز، أيتها العجوز، من هذا الفتى منك؟ قالت: ابني. فقلت: إني أراه قد قضى. فقالت: وأنا والله أرى ذلك. فقامت فنظرت في وجهي ثم قالت: فاض ورب محمد. قلت: فقلت لها: يا أمه، من هو؟ فقالت: عروة بن حزام، أحد بني ضبة، وأنا أمه. فقلت لها: ما بلغ به ما أرى؟ قالت: الحب، والله ما سمعت له منذ سنة كلمة ولا أنة إلا اليوم. فإنه أقبل علي ثم قال: من كان من أمهاتي باكيا أبدا، فاليوم إني أراني اليوم مقبوضا، يسمعننيه فإني غير سامعه إذا علوت رقاب القوم معروضا. قال: فما برحت من الحي حتى غسلته وكفنته وصليت عليه ودفنته. وذكر أبو زيد عمر بن شبة في خبره هذه القصة عن عروة بن الزبير فقال: هذين البيتين بحضرته: من كان من أخواتي باكيا أبدا. قال: فحضرنه فبرزن والله كأنهن الدمى، فشققن جيوبهن وضربن خدودهن، فأبكين كل من حضر وقضى من يومه. وبلغ عفراء خبره فقامت لزوجها فقالت: يا هناء، قد كان من خبر ابن عمي ما كان بلغك، والله ما عرفت منه قط إلا الحسن الجميل، وقد مات في وبسببي، ولا بد لي من أن دبه وأقيم مأتما عليه. قالت علي: فما زالت تندبه ثلاثا حتى توفيت في اليوم الرابع. وبلغ معاوية بن أبي سفيان خبرهما فقال: لو علمت بحال هذين الحرين الكريمين لجمعت بينهما. وروي هذا الخبر عن هارون بن موسى القروي عن محمد بن الحارث المخزومي عن هشام بن عبد الله عن عكرمة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان شاهدا ذلك اليوم، ولم يذكر النعمان بن بشير في خبره، تمادى في حبها حتى قتله. ذكر هارون بن مسلمة عن غصين بن براق عن أم جميل الطائية أن عفراء كانت يتيمة في حجر عمه فعرضها عليه فأباها، ثم طال المدى. وانصرف عروة في يوم عيد بعد أن صلى صلاة العيد فرآها وقد زينت، فرأى منها جمالا بارعا، وقدمت له تحفة فنال منها وهو ينظر إليها، ثم خطبها إلى عمه فمنعه ذلك مكافأة لما كان من كراهته لها لما عرضها عليه، وزوجها رجلا غيره فخرج بها إلى الشام وتمادى في حبها حتى قتله. حدث خارجة المكي أنه رأى عروة بن حزام يطاف به حول البيت، قال: فدنوت منه فقلت: من أنت؟ فقال: الذي أقول، أفي كل يوم أن ترى من بلادها بعينين إنسانا هما غرقان، ألا تحملاني بارك الله فيكما إلى حاضر الروحاء ثم ذراني؟ فقلت له: زدني. فقال: لا والله ولا حرفا. قال: ذكر الكلبي عن أبي صالح قال: كنت مع ابن عباس بعرفة، فأتاه فتيان يحملون بينهم فتى لم يبق منه إلا خياله، فقالوا له: يا ابن عباس، يا ابن عم رسول الله، ادع له. فقال: وما به؟ فقال الفتى: بنا من جوى الأحزان في الصدر لوعة تكاد لها نفس الشفيق تذوب، ولكنما أبقى حشاشة معول على ما به عود هناك صليب. قال: ثم خفت في أيديهم فإذا هو قد مات. فقال ابن عباس: هذا قتيل الحب لا عقل ولا قود. ثم ما رأيت ابن عباس سأل الله عز وجل في عشيته إلا العافية مما ابتلي به ذلك الفتى. قال: وسألنا عنه فقيل: هذا عروة بن حزام. صوت عالي أعلى الله جدك عاليا، وأسقى برياك العضاها البوالية عالية، ما شمس النهار إذا بدت بأحسن مما تحت برديك عالية عالية، لو أن النساء ببلدة وأنت بأخرى لاتبعتك ماضية عالية، لو أشكو الذي قد أصابني إلى غصن رطب لأصبح ذاويا. هذا الشعر للقتار الكتاب الكلابي، وقد أدخل بعض الرواة الأول من هذه الأبيات مع أبيات سحيم عبد بن الحسحاس التي أولها فما بيضة بات الظليم يحفها. في هذه القصيدة يقول القتال: أعالي أخت المالكيين نولي بما ليس مفقودا ففيه شفائيا، أصارمتي أم العلاء وقد رمى بي الناس في أم العلاء المرامية، أيا إخوتي لا أصبحن بمذلة تشيب إذا عدت علي النواصية، فرادي لديك القوم واشعب بحقهم كما كنت لو كنت الطريد مراديا، وشمر ولا تجعل عليك غضادة ولا تنس يا ابن المضرحي بلائيا. لهذه القصيدة أخبار تذكر في مواضعها إن شاء الله. قوله رادى أمر من رادى بمعنى راودة. أخبار القتال ونسبه: القتال لقب غلب عليه بتمرده وفتكه، اسمه عبد الله بن المضرحي ابن عامر الهصان ابن كعب ابن عبد الله ابن أبي بكر ابن كلاب ابن ربيعة ابن عامر ابن صعصعة يكنى أبا المسيب، أمه عمرة بنت حرقة ابن عوف ابن شداد ابن ربيعة ابن عبد الله ابن أبي بكر ابن كلاب، ذكرها في شعره وفخر بها فقال: لقد ولدتني حرة ربعية من اللاء لم يحضرن في القيظ ذبذبا. يقتل ابن عمه ويهرب. حدث عمر بن شبه، ويعني اكثر من الرواة، كثير من الرواة ايضا حدثوا بهذا الخبر، ان ام رافع جنوب بنت القتال، وحدثني شيخ من بني ابي بكر ابن كلاب ويكنى ابا خالد ايضا بحديث القتال، قال ابو خالد: كان القتال قتال ربيعة بن عبد الله بن ابي بكر بن كلاب يتحدث الى ابن عم له يقال له الى ابنة عم يقال لها العالية بنت عبيد الله، وكان لها اخ غائب يقال له زياد بن عبيد الله، فلما قدم رأى القتال يتحدث الى اخته فنهاه وحلف لئن رآه ثانية ليقتلنه، فلما كان بعد ذلك بايام رآه عندها فاخذ السيف وبصر به القتال فخرج هاربا وخرج في اثره، فلما دنا منه ناشده القتال بالله والرحم فلم يلتفت اليه، فبينه هو يسعى وقد كاد يلحقه وجد رمحا مركوزا، وقال للسكري: وجد سيفا. قال السكري: وجد سيفا. فاخذه وعطف على زياد فقتله وقال: نهيت زيادا والمقامة بيننا، وذكرته ارحام سعر وهيثمي، فلما رأيت انه غير منتهن أملت له كفي بلبن مقومي، ولما رأيت أنني قد قتلته ندمت عليه أي ساعة مندمي. وقال أيضا: نهيت زيادا والمقامة بيننا، المقامة بيننا، وذكرته بالله حولا مجرما، فلما رأيت أنه غير منتهن ومولاي لا يزداد إلا تقدما أملت له كفي بأبيض صارم حسام إذا ما صادف العظم صمما، بكف امرئ لم تخدم الحي امه اخي نجدات لم يكن متهضما. قال: ثم خرج هاربا واصحاب القتيل يطلبونه، فمر بابنة عم له تدعى زينب متنحية عن الماء فدخل عليها فقالت له: ويحك ما دهاك؟ قال: القي علي ثيابك. فالقت عليه ثيابها والبسته برقوعها، وكانت تمس حناء فاخذ الحناء فلطخ بها يديه وتنحت عنه ومر الطلب به، فلما أتوا البيت قالوا وهم يظنون أنه زينب: أين الخبيث؟ فقال لهم: أخذها هنا لغير الوجه الذي أراد أن يأخذه. فلما عرف أن قد بعدوا أخذ في وجه آخر فلحق بعماية، وعماية جبل، فاستتر فيه وقال في ذلك: فمن مبلغ فتيان قومي أنني تسميت لما شمت الحرب زينبا، وأرخيت جلبابي على نبت لحيتي، وأبديت للناس البنان المخضبا. وقال أيضا: جزى الله عنا والجزاء بكفه عماية خيرا أم كل طريدي، فما يزدهيها القوم إن نزلوا بها، وإن أرسل السلطان كل بريدي، حمتني منها كل عنقاء عيطل وكل صفا جم القلات كأودي. فمكث بعماية زمانا يأتيه أخ له بما يحتاج إليه، وألفه نمر في الجبل كان يأوي معه في شعب. حدث ابن الكلبي قال: كان القتال الكلابي أصاب دما فطلب به فهرب إلى جبل يقال له عماية، فأقام في شعب من شعابه، وكان يأوي إلى ذلك الشعب نمر فراح إليه كعادته، فلما رأى القتال كشر عن أنيابه ودلع لسانه، فجرد القتال سيفه من جفنه فرد النمر لسانه فشام القتال سيفه فربض بإزائه وأخرج براثنه فسل القتال سهامه من كنانته فضرب بيده وزأر فأوتر القتال قوسه وأنبب وترها فسكن النمر وألفه. قال ابن الكلبي في هذا الخبر وافقه عمر بن شب في روايته كان النمر يصطاد الأروى فيجيء بما يصطاده فيلقيه بين يدي القتال فيأخذ منه ما يقوته ويلقي الباقي للنمر فيأكله وكان القتال يخرج إلى الوحش فيرمي بنبله فيصيب منه الشيء بعد الشيء فيأتي به الكهف فيأخذ لقوته بعضه ويلقي الباقي للنمر وكان القتال إذا ورد الماء قام عليه النمر حتى يشرب ثم يتنحى القتال عنه ويرد النمر فيقوم عليه القتال حتى يشرب. فقال القتال في ذلك من قصيدة له ولي صاحب في الغار يعدل صاحبا أبا الجون إلا أنه لا يعلل. أبا الجون صديق له كان يأنس به فشبهه به وفي رواية عمرو بن شبة أخي الجون فإن القتال كان له أخ اسمه الجون فشبهه به كلانا عدو لا يرى في عدوه مهزا وكل في العداوة مجمل إذا ما التقينا كان أنس حديثنا سماتا وطرف كالمعابل أطحل لنا مورد خلف بأرض مضلة شريعتنا لأينا جاء أول تضمنت الأروى لنا بشوائنا كلانا له ماء سديف مخردل فأغلبه في صنعة الزاد إنني أميت الأذى عنه وماء يهلل. أي ما يسمي الله تعالى عند صيده. وليمة أبي سفيان حدث وسواسة بن الموصلي عن حماد عن أبيه قال قال أبو المجيب أو شداد بن عقبة دعا رجل من الحي يقال له أبو سفيان القتال الكلابي إلى وليمة فجلس القتال ينتظر رسوله ولا يأكل حتى انتصف النهار وكانت عنده فكرة من حوار فقال لامرأته فإن أبا سفيان ليس بمولم فقومي فهاتي فكرة من حوارك. قال إسحاق فقلت له ثم مه قال لم يأتي بعده بشيء إنما أرسله يتيما فقلت له لما أفلا أزيدك إليه بيتا آخر ليس بدونه قال بلى فقلت فبيتك خير من بيوت كثيرة وقدرك خير من وليمة جارك. فقال بأبي أنت وأمي والله لقد أرسلته مثلا وما انتظرت به العرب وإنك لبز طراز ما رأيت بالعراق مثله وما يلام الخليفة أن يدنيك ويؤثرك ويتملح بك ولو كان الشباب يشترى لابتعته لك بإحدى يدي ويمنى عيني وعلى أن فيك بحمد الله بقية تسر الودود وترغم الحسود. ولداه المسيب عبد السلام. حدث عمرو بن شبة قال كان للقتال ابنان يقال لأحدهما المسيب وللآخر عبد السلام ولعبد السلام يقول عبد السلام تأمل هل ترى ذعنا أني كبرت وأني اليوم ذو بصر وأنت اليوم ذو بصري لا يبعد الله فتيانا أقول لهم بالأبرق الفرد لما فاتني نظري ألا ترون بأعلى عاسم ذعنا نكبنا فحلين واستقبلنا ذا بقري. عاسم وفحلين وذو بقر أسماء مواضع يعير أخواله. حدث شداد بن عقبة قال اقتتل بنو جعفر ابن كلاب وبنو العجلان ابن كعب ابن ربيعة بن صعصع فقتلت بنو جعفر ابن كلاب رجلا من بني العجلان. قال شداد وكانت جدة القتال أم أبيه عجلانية وهي خولة بنت قيس بن زياد بن مالك ابن العجلان فاستبطأ القتال أخواله بني العجلان في الطلب بثأرهم من بني جعفر وجعل يحدهم ويحرضهم فقال في ذلك وقد بلغه أنهم أخذوا من بني جعفر دية المقتول فعيرهم بما فعلوا وقال لعمري لحي من عقيل لقيتهم بخطمة أو لاقيتهم بالمناسك عليهم من الحوك اليماني بزة على أرحبيات طوال الحوارك أحب إلى نفسي وأملح عندها من الثروات آل قيس بن مالك إذا ما لقيتم عصبة جعفرية كرهتم بني اللكعاء وقع النيازك فلستم بأخوالي فلا تصلبنني ولكنما أمي لإحدى العواتك قصار العماد لا ترى ثرواتهم لا ترى ثرواتهم مع الوفد جسامون عند المبارك. قتلتم فلما انطلقتم عقلتم كذلك يؤتى بالذليل كذلك. يختار السجان ويهرب. قال ابن حبيب خرج ابن هبار القرشي الى الشام في تجارة او الى بعض بني امية فاعترضه جماعة فيهم القتال الكلابي وغيره فقتلوه واخذوا ماله وشاع خبره فاتهم به جماعة من بني كلاب وغيرهم من فتاك العرب فأخذوا وحبسوا. أخذهم عامل مروان بن الحكم فوجههم إليه وهو بالمدينة فحبسهم ليبحث عن الأمر ثم يقتل قتلة ابن هبار. فلما خشي القتال أن يعلم أمره ورأى أصحابه ليس فيهم غناء اغتال السجان فقتله وخرج هو ومن كان معه من السجن فهربوا. فقال يذكر ذلك أميمة أثيبي قبل جد التزيلي أثيبي بوصل أو بصرم معجلي أميمة وقد حملت ما حمل امرؤ وفي الصرم إحسان إذا لم تنولي. وهي قصيدة طويلة يقول فيها وإني وذكري أم حسان كالفتى متى ما يذق طعم المدامة يجهلي ألا حبذا تلك البلاد وأهلها لو أن عذابي بالمدينة ينجلي. برزت لها من سجن مروان غدوة فآنستها بالأيم لم تتحولي وآنست حيا بالمطالي وجاملا أبابيل هطلى بين راع ومهملي. نظرت وقد جل الدجا طامس الصواع بسلع وقرن الشمس لم يترجلي وشبت لنا نار لليلى صباحه يذكى بعود جمرها وقرنفلي يضيء سناها وجه ليلى كأنما يضيء سناها وجه أدماء مغزلي على عظمها واستعجلت عن لداتها وشبت شبابا وهي لما تسربلي. ولما رأيت الباب قد حيل دونه وخفت لحاقا من كتاب مؤجلي حملت على المكروه نفسا شريفة إذا وطئت لم تستقد للتذلل وكالئ باب السجن ليس بمنتهن وكان فراري منه ليس بمؤتلي إذا قلت رفهني من السجن ساعة وتمم بها النعمة علي وأفضلي يشد وثاقا عابسا ويغلني إلى حلقات من عمود موصلي. فقلت له والسيف يعضب رأسه أنا ابن أبي التيماء غير المنحل عرفت ندايا من نداه وشيمتي وريحا تغشاني إذا اشتد مسحلي تركت عتاق الطير تحجل حوله على عدواء كالحوار المجدلي. وقال أبو زيد في خبره أنشدني شداد للقتار الكلابي يذكر قتل ابن هبار تركت ابن هبار لدى الباب مسندا وأصبح دوني شابة وأرومها بسيف امرئ ماء أخبر باسمه وإن حقرت نفسي إلي همومها. ويكون نسخت من كتاب للشاهين بخطه في شعر للقتال وأخبار من أخباره قال حبس القتال في دم ابن عمه الذي قتله فحبس زمانا في السجن ثم كان بين ابن هبار القرشي وبين ابن عم له من قريش إحنا فبلغ ابن عمه أن القتال محبوس في سجن المدينة فأتاه فقال له أرأيت إن أنا أخرجتك أتقتل ابن عمي المعروف بابن هبار؟ قال نعم. قال فإني سأرسل إليك بحديدة في طعامك فعالج بها قيدك حتى تفكها ثم ألبسه حتى لا تنكر فإذا خرجت إلى الوضوء فاهرب من الحرس فإني جالس لك ومخلصك ومعطيك فرسا تنجو عليه وسيفا تمتنع به فإن خلصك ذلك وإلا فأبعدك الله. فقال قد رضيت. قال وكان أهل المدينة يخرجون المحتبسين إذا أمسوا للوضوء ومعهم الحرس ففعل ما أمره به وأتاه القرشي فخلصه وآواه وحتى أمسك عنه الطلب ثم جاء به وأعطاه سيفا فقتل ابن عمه المعروف بابن هبار ووهب له نجيبا فنجا عليه. وقال تركت ابن هبار لدى الباب مسندا وأصبح دوني شابة وأرومها بسيف امرئ لا أخبر الناس باسمه ولو أجهشت نفسي إلي همومها. قال أبو زيد عمر بن شبة فيما رواه عن أصحابه مر القتال بعلية بنت شيبة بن عامر بن ربيعة بن كعب بن عمرو بن عبد أبي ابن أبي بكر وأخويها جهم وأويس فسألها زماما فأبت أن تعطيه وكانت جدتهم أم أبيهم أمة يقال لها أم حدير وكانت لقريضة ابن حذيفة بن عمار ابن ربيعة بن كعب بن عبد أبي ابن أبي بكر فولدت له أم هؤلاء واسمها نجيبة فولدت له علية هذه. فقال القتال يهجوهم يا قبح الله صبيانا تجيء بهم أم الهنيبر من زند لها واري من كل أعلم منشق مشافره ومؤذن ما وفى شبرا بمشباري يا ويح شيماء لم تنبذ بأحراري مثلي إذا ما اعتراني بعض زواري إن القريضين لم يدعوك كنتهم فأقصري آل مسعود وديناري، أما الإماء فما يدعونني ولدا، إذا تحدث عن نقضي وإمراري، يا بنت أم حدير لو وهبت لنا سنتين من محكم بالقد أوتاري، أما جديدا وإما جديدا وإما باليا خلقا، عاد العذارى لقطعيه لقطعيه بأسياري، لكان ردئا قليلا واعتجنت له، صهباء مقعها حاجي وأسفاري، أنا ابن أسماء أعمامي لها وأبي، إذا ترى ما بنو الإموان بالعاري، قد جرب الناس عودي يقرعون به، وأكثروا عن صليب غير خواري، ما أردع الدهر إلا ثدي واضحة، لواضح الوجه يحمي حوزة الجاري، يستلب القرن القرن مهريه وصعدته حقا، وينزع عنه ذات أزرار من آل سفيان أو ورقاء يمنعها، تحت العجاجة طعن غير عواري غير عواري، يمنعها كل مذرور بصعدته، نضح الدباء نضح الدباء على ما أرضع الدهر إلا ثديا، ما أرضع الدهر إلا ثديا واضحة، لواضح الوجه يحمي حوزة الجاري، يستلب القرن مهريه وصعدته حقا، وينزع عنه ذات أزرار من آل سفيان أو ورقاء يمنعها، تحت العجاجة طعن غير عواري، يمنعها كل مذرور بصعدته، نضح الدباء على عريان مغواري، تسمع فيهم إذا استسمعت واعية عزف القيان وقولا يا لعرعاري، طوال أنضية الأعناق لم يجدوا ريح الإناء إذا راحت بأزفاري، والقوم أعلم أنا من خيارهم، إذا تقلدت عضبا غير ميشاري، إذا تقلدت عضبا غير ميشاري، فر بسيري وبرد الليل، فر بسيري وبرد الليل يضربني عرض الفلاة ببنيان وأكواري، أما الرواسم أطلاحا فتعرفني، إذا اعتصبت على رأسي بأطماري، ولم أنازع بني السوداء فيئهم، والعظل نياتي من يعر وأمهاري، فكل سوداء لم تحلق عقيقتها، كان أصداغها يطلين بالقاري، لقد شرتني بنو ذكر فما ربحت، ولا رأيت عليها جزءة الشاري، إن العروق إذا استنزعتها نزعت، والعرق يسري إذا ما عرس الساري، شاعر ولكن، حدث الأصمعي وأنشد للقتال رأية يقول فيها إن العروق إذا استنزعتها نزعت، والعرق يسري إذا ما عرس الساري، قد جرب الناس عودي يقرعون به، فأكثروا عن صليب غير خواري، قال لقد أحسن وأجاد لولا أنه أفسدها بقوله إنه طلب جعلا فلم يعطه، وكان في دناءة نفسه يشبه الحطيئة، وكان فارسا شاعرا شجاعا. قال السكري في روايته زود القتال ابنته أم قيس واسمها قطاة رذاذ بن الأخرم ابن مالك ابن مطرح ابن كعب ابن عوف، فمكثت عنده زمانا وولدت له أولادا، ثم أغارها فشكت إلى أبيها، أغارها يعني تزوج عليها فغارت، فشكت إلى أبيها فاستعدى عليه ورماه بخادمها، وجاء رذاذ بالبينة فاستعدى عليه ورماه بخادمها وجاء رذاذ بالبينة على قذفه إياه بالأمة، فأقيم ليضرب فلم تنتصر له عشيرته، وقامت عشيرة رذاذ فاستوهبوا حده من صاحبهم فوهبه لهم، وكانت عشيرة القتال تبغضه لكثرة جناياته وما يلحقها من أذاه ولا تمنعه من مكروه، فقال يهجو قومه إذا ما لقيتم راكبا متعمما فقولوا له من راكب المتعمم، فإن يك من كعب بن عبد فإنه لئيم المحيا حالك اللون أدهم، دعوت أبا كعب الربيعة دعوة وفوقي غواش الموت تنحى وتنجم، ولم أك أدري أنه ثقل أمه إذا قيل للأحرار في الكربة اقدموا، فلو كنت من قوم كرام أعزة لحاميت عني حين أحمى وأضرم، دعوت فكم أسمعت من كل مؤذن قبيح المحيا شانه الوجه والفم، سوى أن آل الحارث الخير آل الحارث الخير ذببوا بأعيط لا وغل ولا متهضم، ألا إنهم قومي وقوم ابن مالك بنو أم ذئب وابن كبشة خيثم، ولكنما قومي قماشة حاطب يجمعها بالكف والليل مظلم، يطلق إحدى زوجيه حدث شداد بن عتبة قال كانت عند القتال بنت ورقاء بن الهيثم ابن الهصان وكان جارا لبني الحسين بن الحويرث بن كعب وكانت لها ضرة عنده يقال لها أم رياح بنت ميسرة بن نفير بن الهصان وهي أم جنوب بنت القتال فخرج القتال في سفر له فلما آب منه أقبل حين أناخ إلى أهله فوجد عند بنت ورقاء جرير بن الحسين فلما رأى جرير القتال نهض فسأل القتال عنه فقالت له امرأته أم رياح وهي صفية ويقال صفيفة بنت الحارث بن الهصان إن هذا البيت لبيت لا نزال نسمع فيه ما لا يعجبنا فطلق القتال بنت ورقاء وهي حامل فولدت له بعد طلاقها المسيب ابنه وقال السكري في خبره فقال الحصاء القتال في ذلك ولما أن رأيت بني حسين بهم جنف إلى الجارات بادي خلعت عذارها ولهيت عنها ولهيت عنها كما خلع العذار من الجوادي وقلت لها عليك بني حسين فما بيني وبينك من عوادي أناديها بأسفل واردات نكت أبا المسيب من تنادي وفي رواية السكري أناديها وما يوم كيوم قضى فيه امرؤ وطر الفؤاد فرحت كأنني سيف صقيل وعزت جاره ابن أبي قرادي جرير يضرب أنف القتال قال ثم إن كلاب بن ورقاء ابن حذيفة ابن عمار بن ربيعة نحر جزورا وصنع طعاما وجمع القوم عليه وقال كلوا أيها الفتيان فإن الطعام فيكم خير منه في الشيوخ فقال القتال أنا والله خير للفتيان منك أرى المرأة قد أعجبت أحدهم فأطلقها له وفي القوم جرير بن الحسين الذي كان وجده عند امرأته فرفع جرير الصوت فضرب به أنف القتال ثم إنهم أعطوا القتال حقه فلم يقبله حتى أدرك ابناه المسيب وعبد السلام قال السكري حتى احتلم ولده الأربعة وهم حبيب وعبد الرحمن وعبد الحي وعمير وأمهم ريا بنت نفر ابن عامر ابن كعب ابن أبي بكر فحملهم على الخيل حين أظلم الليل ثم أتى بهم بني حسين فلقي لقاحا لهم 80 فأشمرها وبات يسوقها لا تتخلف ناقة إلا عقرها حتى حبسها على الحصى حين طلعت الشمس والحصى ماء لعبد الله بن أبي بكر فحبسها وزدرهم عنها حتى جاء بنو حسين فعقل له من ضربته 40 بكرة وأهدرت الضربة وإنما أخذ 40 بكرة مكرها لأن قومه أجبروه على ذلك قال شداد وفي ابنه عبد السلام يقول عبد السلام تأمل هل ترى ضعنا إني كبرت وأنت اليوم ذو بصري لا يبعد الله فتيانا أقول لهم بالأبرق الفرد لما فاتني نظري يا هل ترون بأعلى عاصم ضعنا نكبنا فحلين واستقبلنا ذا بقري صلى على عمرة الرحمن وابنتها ليلى وصلى على جاراتها الأخر هن الحرائر لا ربات أحمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسور قال أبو زيد وحدثني شداد بن عقبة قال أتى الأخرم ابن مالك ابن مطرف بن كعب بن عوف في نفر من بني أبي بكر للقتال من بني أبي بكر القتال وهو محبوس فشرطوا عليه ألا يذكر عالية في شعره وهي التي ينسب بها في أشعاره فضمن ذلك لهم فأخرجوه من السجن عشاء أو عشاء ثم راح القوم من السجن وراح القتال معهم حتى إذا كان في بعض الليل انحدر يسوق بهم ويقول قلت له يا أخرم ابن مالي إن كنت لم تزر على وصالي ولم تجدني فاحش الخلال فارفع لنا من قلص عجالي مستمسكات كالقطع عبالي والعبال عبالي لعلنا نترك أم عالي تخيري خيرت في الرجال بين قصير باعه تمبالي وأمه راعية الجمال تبيت بين القدر والجعال أذاك أم منخرق السربال كريم عم وكريم خالي متلف مال ومفيد مالي ولا تزال آخر الليالي فقلوصه تعثر في النقال النقال عن المناقلة قال شداد فنزل القوم فربطوه ثم آلوا ألا يحلوه حتى يوثق لهم بيمين ألا يذكرها أبدا ففعل وحلوه قال وهي امرأة من بني نصر بن معاوية وكانت زوجة رجل من أشراف الحي قال وحدثني أبو خالد كانت لعم القتال سرية فقال له القتال لا تطأها فإنا قوم نبغض أن تلد فينا الإناء فعصاه عمه فضربها القتال بسيفه فقتلها فادعى عمه أنه قتلها وفي بطنها جنين منه ف فمشى القتال إليها فأخرجها من قبرها، وذهب معه بقوم عدول وشق بطنها وأخرج رحمها حتى رأوه لا حمل فيه، فكذبوا عمه فقال في ذلك: أنا الذي انتشلتها انتشالا، ثم دعوت غلمة أزوالا، فصدعوا وكذبوا ما قال. قال: وأنشدني له أيضا: أنا الذي ضربتها بالمنصلي عند القرين السائل المدلل، ضربا بكفي بطل لم ينكلي. السائل القرين تصغير قرن، وهو حد رابية مشرفة على وهدة صغيرة، وابن فارس وابن فارس. قال السكري في روايته: أراد القتال أن يتزوج بنت المحلق ابن حنتم، فتزوجها عبد الرحمن بن صاغر البكائي، فلقي مولاة لها يقال لها دون، فقال لها: ما فعلت؟ قالت: تزوجها عبد الرحمن بن صاغر. فقال: ما لها ولعبد الرحمن؟ فقال له: ذاك ابن فارس عراد. قال: فأنا ابن فارس ذي الرحل، وأنا ابن فارس العوجاء. ثم انصرف وأنشى يقول: يا بنت دون أبانت بنت شبابي، نعم لعمري لغور بعد إنجادي، لمطمع الشمس ما هذا بمنحدر نحو الربيع، ولا هذا بإصعادي. قالت فوارس عراد. فقلت لها: وفيما أمي من فرسان عرادي، فرسان ذي الرحل والعوجاء وابنتها، فدا لهم رهط ورداد وشدادي، يحض قومه ويلومهم. القصيدة التي في أولها الغناء المذكور يقولها القتال يحض أخاه وعشيرته على تخلصه من المطالبة التي يطالب بها في قتل زياد بن عبيد الله واحتمال العقل عنه، ويلومهم في قعودهم على المطالبة بثأر لهم قبل بني جعفر بن كلاب. وكان السبب في ذلك فيما ذكره عمر بن شبه، قال: كان عمرو بن سلمة ابن سكن بن قريظ ابن عبد بن أبي بكر أسلم فحسن إسلامه، ووفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقطعه حما بين الشقراء والسعدية، والسعدية ماء لعمر بن سلمة، والشقراء ماء لبني قتادة بن سكن بن قريظ، وهي رحبة طولها 9 أميال في 6 أميال، فأقطعه إياها فأحماها ابنه جحوش أو جحوش، فاسترعاه نفر من بني جعفر بن كلاب خيلهم، وفيهم أحضر بن بشر ابن عامر بن مالك بن جعفر، فأرعاهم فحملوا نعمهم مع خيلهم بغير ابنه، فأخبر بذلك فغضب وأراد إخراجهم منه فقاتلوه، فكانت بينهم شجاج بالعصي والحجارة من غير رمي ولا طعان ولا تسايف، فظهر عليهم جحوش، ثم تداعوا إلى الصلح، ومشت السفراء بينهم على أن يدعوا جميعا الجراحات فتواعدوا للصلح بالغداة، وأخ لجحوش يقال له سعيد في حلقه سلعة، وهو شنج متنحن عن الحي عند امرأة من ابني أبي بكر ترقبه، فرجع إلى أخيه ومعه رجلان من قومه يقال لأحدهما محرز ابن يزيد وللآخر الأخضر ابن الحارث، فلقيهم قراد بن الأخضر ابن بشر ابن عامر ابن مالك وابن عمه أبو ذر ابن أشهل ورجل آخر من الجعفريين، فحمل قراد على سعيد فطعنه فقتله، فحذف محرز ابن يزيد فرس قراد فعقرها، فأردفه أبو ذر خلفه ولحقوا بأصحابهم الجعفريين، وأوقد جحوش بن عمرو نار الحرب في رأس جرعاء طويلة، فاجتمعت إليه بنو أبي بكر، وخرج قراد هاربا إلى بشر بن مروان وهو ابن عمته، حتى إذا كان بالقنان حميت عليه الشمس، فأناخ إلى بيت امرأة من بني أسد، فقال في بيتها، فبينا هو نائم إذ نبهته الأسدية فقالت له: ما دهاك ويحك؟ انظر إلى الطير تحوم حول ناقتك. فخرج يمشي إلى ناقته فإذا هي قد خدجت والطير تمزق ولدها، فجاء فأخبرها، فقالت: إن لك لخبرا فأصدقني عنه فلعله أن يكون لك فيه فائدة. فأخبرها أنه مطلوب بدم فهو هارب طريد. قالت: فهل وراءك أحد تشفق عليه؟ فقال: أخ لي يقال له جبأة وهو أحب الناس إليه. قالت: فإنه في أيدي أعدائك، فارجع أو امضي. فخرج لوجهه إلى بشر. قال: ولما حرب القتال قومه على الطلب بثأرهم بالجعفريين وعيرهم بالقعود عنهم، مضى جميعهم لقتال بني جعفر، فقال لهم الجعفريون: يا قومنا، ما لنا في قتالكم حاجة، وقاتلوا صاحبكم قد هرب وهذا أخوه جبأة فاقتلوه. فرضوا بذلك فأخذوا جبأة، فلما صاروا بأسود العين قدمه جحوش فضرب عنقه بأخيه سعيد. وإما قاله القتال في تحريضهم في قصيدة طويلة: فيا لأبي بكر ويا لجحوش ولله مولى دعوة لا يجابها، أفي كل عام لا تزال كتيبة ذؤيبية تهفو عليكم عقابها، لهم جزر منكم عبيط كأنه وقاع الملوك فتكها واغتصابها، وأنتم عديد في حديد وشكة وغاب رماح يوجف القلب غابها. يسقى ابن بشر ثم يمسح بطنه: وحولي رجال ما يسوغ شرابها، فما الشر كل الشر لا خير بعده، على الناس إلا أن تذل رقابها. نساء ابن بشر بدن ونساؤنا، بلايا عليها كل يوم سلابها، تنام فتقضي نومة الليل عرسه، وأم سعيد ما تنام كلابها، فإن نحن لم نغضب لهم فنسيبهم، وكل يد موف إلينا ثوابها، فنحن بنو اللائي زعمتم وأنتم بنو محصنات لم تدن ثيابها. صوت. ألا لله درك من فتى قوم إذا رهبوا، وقالوا من فتى للحرب يركبنا ويرتقب، فكنت فتاهم فيها إذا يدعى لها يثب. ذكرت أخي فعاودني صداع الرأس والوصب، كما يعتاد ذات البو بعد سلوها الطرب، فدمع العين من برحائي ما في الصدر ينسكب، كما أودى دمائي الشنة المخروزة السرب، على عبد ابن زهرة طول هذا الليل أكتئب. هذا الشعر لأبي العيال الهذلي، والغناء لمعبد. أخبار أبي العيال ونسبه: أبو العيال ابن أبي عنترة، وقال أبو عمرو الشيباني ابن أبي عنبر بالباء، ولم أجد له نسبا يتجاوز هذا في شيء من الروايات، وهو أحد بني خناع بن سعد بن هذيل، وهذا أكثر ما وجدته من نسبه. شاعر فصيح مقدم من شعراء هذيل، مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، ثم أسلم في من أسلم من هذيل، وعمر إلى خلافة معاوية. هذه القصيدة يرثي بها ابن عمه عبد بن زهرة، يقال إنه كان أخاه لأمه أيضا. حدث محمد بن العباس اليزيدي فيما قرأته عليه من شعر هذيل عن الرياشي على الأصمعي، ونسخت أيضا خبره الذي أذكره من نسخة أبي عمرو الشيباني، قال: كان عبد بن زهرة غزا الروم في أيام معاوية، وقال أبو عمرو خاصة مع يزيد بن معاوية في غزاته التي أغزاه أبوه إياها، فأصيب في تلك الغزات جماعة من المسلمين من رؤسائهم وحماتهم، وكانت شوكة الروم شديدة، قتل فيها عبد العزيز بن زرار الكلابي وعبد بن زهرة الهذلي وخلق من المسلمين، ثم فتح الله عليهم. وكان أبو العيال حاضرا تلك الغزات، فكتب إلى معاوية قصيدة قرأها وقرأت على الناس، فبكى الناس وبكى معاوية بكاء شديدا جزعا لما كتب له. القصيدة: من أبي العيال أخي هذيل فاعلموا قولي ولا تتجندموا ما أرسلوا، أبلغ معاوية بن صخر آية يهوي إليه بها البريد الأعجل، والمرأة عمرا فأتيه بصحيفة مني يلوح بها كتاب منمل. لا تتجندموا يعني لا تكتموا، والمنمل يعني كأن سطوره آثار نمل. وإلى ابن سعد أن أؤخره فقد أزرى بنا في قسمه إذ يعدل، وإلى أولي الأحلام حيث لقيتهم أهل البقية والكتاب المنزل، في ديوان الرجل حيث البقية والكتاب المنزل. إن أنا لقينا بعدكم بديارنا من جانب الأمراج يوما يسأل، أمرا تضيق به الصدور ودونه مهج النفوس، وليس عنه معدل، في كل معترك ترى منا فتى يهوي كعزلاء المزادة تزعل، تزعل يعني تدفع دفعا، أو سيدا كهلا يمور دماغه، أو جانحا في رأس رمح يسعل أي يشرق بالدم، وترى النبال تعير في أقطارنا شمسا كأن نصالهن السنبل، وترى الرماح كأنما هي بيننا أشطان بئر يوغلون ونوغل، حتى إذا رجب تولى فانقضى وجنابيان وجاء شهر مقبل، شعبان قدرنا لوقت رحيلهم تسعا يعد لها الوفاء وتكمل، وتجردت حرب يكون حلابها علقا ويمريها الغوي المبطل، فاستقبلوا طرف الصعيد إقامة طورا وطورا رحلة فتحملوا. وقال الأصمعي وأبو عمرو: كان أبو العيال وبدر بن عامر وهما جميعا من بني خناعة ابن سعد ابن هذيل يسكنان مصر، وكان خرج إليها في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبو العيال معه ابن أخي له. فبين ابن أخي أبي العيال قائم عند قوم ينتظرون، إذ أصابه سهم فقتله، فكان فيه بعض الهيج، فخاصم في ذلك أبو العيال، واتهم بدر بن عامر، وخشي أن يكون ضلعه مع خصمائه، فاجتمع في ذلك في مجلس، فتناسى، فقال بدر ابن عامر، بخلت فطيمة بالذي توليني، إلا الكلام وقل ما يجديني، ولقد تناهى القلب حين نهيته عنها، وقد يروي إذا يعصيني. أفطيم هل تدرين كم من متلف، كم من متلف جاوزت، لا مرعا ولا مسكوني. يقول فيها أيضا: وأبو العيال أخي، ومن يعرض له منكم بسوء يؤذني ويسوني، إني وجدت أبا العيال ورحته كالحصن شد بجندل موضوني، أعيا الغرانيق الدواهي دونه، فتركنه أبر بالتحصين، أسد تفر الأسد من وثباته بعوارض الرجاز أو بعيوني، ولصوته زجل إذا آنسته جر الرحى بشعيره المطحون، وإذا عددت ذوي الثقات وجدته ممن يصول به إلي يميني. قال فأجابه أبو العيال: إن البلاء لدى المقاوس معرض، ما كان من غيب ورجم ظنوني. وفي الديوان مكتوب: لدى المقاوس مخرج أو مخرج، والمكوس الحبل الذي يمد به على صدور الخيل، أي فما كان عنده من خير أو شر، فسيخرج عند الرهان والعدو. وإذا الجواد ونا وأخلف من سرا بمرا فلا توكن له بيقيني، لو كان عندك ما تقول جعلتني كنزا لريب الدهر غير ضنيني، ولقد رمقتك في المجالس كلها، فإذا وأنت تعين من يبغيني، هلا برأت الخصم حين رأيتهم جنسا علي بألسن وعيوني. الجنف يعني الميل، ورمقتك رميتك ببصري، وأخلف من سرا جماعة خيل أخلفها الفرس فلم يشهدها، وزدرت عني كل أشوس كاشح، يعني كل أهوج فخور، ترع يعني عجل بقول السوء، ترع المقالة شامخ العرميني. فأجابه بدر بن عامر فقال: أقسمت لا أنسى منيحة واحد حتى تخيط بالبياض قروني، حتى أصير بمسكن أنوي به لقرار ملحدة العداء شطوني، ومنحتني جدا حين منحتني شحصا بمالئة الحلاب لبوني. والشحص يعني ما ليس فيه لبن من المال، والملحدة اللي هي يعني جعل فيها اللحد والعداء التي ليست بمستوية الحفر العداء، والمسكن يعني القبر، والمنيحة الإعار يراد بها القصيدة، وتخيط فيه الشيب أي بدا وظهر. وحبوتك النصح الذي لا يشترى بالمال، فانظر بعد ما تحبوني، وتأمل السبت الذي أحذوكه، السبت يعني النعال المدبوغة، فانظر بمثل إمامه فاحذوني. فأجابه أبو العيال: أقسمت لا أنسى شباب قصيدة أبدا، فما هذا الذي ينسيني، ولسوف تنساها وتعلم أنها تبع لآبية العصاب زبوني، ومنحتني فرضيت رأي منيحتي، فإذا بها والله طيف جنوني، جهراء لا تألو إذا هي أظهرت بصرا، ولا من حاجة تغنيني، قرب حذاءك قاحلا أو لينا، فتمن في التخصير والتلسين، وارجع منيحتك التي أتبعتها هوعا وحد مذلق مسنون. الهوع العداوة، والمذلق والمسنون المحدد، والتلسين أن يلسن طرف النعل، أن يحدد ويدقق. ولهما في هذا المعنى نقائد طوال يطول بذكرها، وليست لها طلاوة إلا ما يستفاد في شعر أمثالهما من الفصاحة، وإنما ذكرت ما ذكرتها هنا منها لأني لم أجد لهذا الشاعر خبرا غير ما ذكرته. صوت: ألم تسأل بعارمة الديارة عن الحي المفارق أين سارا؟ بلى سألتها فأبت جوابا، وكيف سؤالك الدمن القفارا. هذا الشعر للراعي، والغناء لإسحاق. الراعي أخباره ونسبه: هو عبيد بن حسين بن معاوية بن جندل بن قطن بن ربيعة، ينتهي نسبه بقيس بن عيلان بن مضر، يكنى أبا جندل، والراعي لقب غلب عليه لكثرة وصفه الإبل وجودة نعته إياها. وهو شاعر فخم من شعراء الإسلام، كان مقدما مفضلا حتى اعترض بين جرير والفرزدق، استكفه جرير فأبى أن يكف فهجاه ففضحه. وقد ذكرت بعض أخباره في ذلك مع أخبار جرير وأتممتها هنا. قصيدة الراعي هذه التي سنقولها الآن يمدح بها سعيد بن عبد الرحمن ابن عتاب ابن أسيد ابن أبي العيص ابن أمية، وفيها يقول: ترجي من سعيد بني لؤي أخي الأعياص أنواء غزارا، تلقى نوعهن سرار شهر، وخير النوع ما لقي السرارا، خليل تعزب العلات عنه، إذا ما حان يوما أن يزارا، متى ما تأته ترجو نداه، فلا بخلا تخاف ولا اعتذارا، هو الرجل الذي نسبت قريش، فصار المجد فيها حيث صار، وأنضاء تحن إلى سعيد طروقا ثم عجلنا ابتكارا. على أكوارهن بنو سبيل، قليل نومهم إلا غرارا. الأنضاء جمع ندوة وهو البعير المهزول، والأكوار جمع كور وهو الرحل، وقيل الرحل بأداته، وبنو سبيل هم الغرباء الذين أتى بهم الطريق. حمدنا مزاره ولقينا منه عطاء لم يكن عدة ضمارا. يقضي للفرزدق على جرير، حدث الأصمعي قال: وكان راعي الإبل يقضي للفرزدق على جرير ويفضله. كان راعي الإبل قد ضخم أمره وكان من أشعر الناس، فلما أكثر من ذلك خرج جرير إلى رجال من قومه فقال: ألا تعجبون لهذا الرجل الذي يقضي للفرزدق عليه ويفضله وهو يهجو قومه وأنا أمدحهم؟ قال جرير: ثم ضربت رأيي فيه فخرجت ذات يوم أمشي إليه. قال: ولم يركب جرير دابته. وقال: والله ما يسرني أن يعلم أحد بسيري إليه. قال: وكان لراعي الإبل وللفرزدق وجلسائهما حلقة بأعلى المربد بالبصرة يجلسون فيها. قال: فخرجت أتعرض لها لألقاه من حيال حيث كنت أراه، من حيال يعني من قبالته، ثم إذا انصرف من مجلسه لقيته وما يسرني أن يعلم أحد، حتى إذا هو قد مر على بغلة له وابنه جندل يسير وراءه راكبا مهرا له أحوى محذوف الذنب وإنسان يمشي معه، ويسأله عن بعض السبب، فلما استقبلته قلت له: مرحبا بك يا أبا جندل، وضربت بشمالي إلى معرفة بغلته، المعرفة يعني موضع شعر العنق، ثم قلت: يا أبا جندل إن قولك يستمع، وإنك تفضل علي الفرزدق تفضيلا قبيحا، وأنا أمدح قومك وهو يهجوهم، وهو ابن عمي وليس منك، ولا عليك كلفة في أمري معه، وقد يكفيك من ذلك هين، وأن تقول إذا ذكرنا كلاهما شاعر كريم، فلا تحمل منه لائمة ولا مني. قال: فبين أنا وهو كذلك وهو واقف علي لا يرد جوابا لقولي، إذ لحق بالراعي ابنه جندل، فرفع كرمانية معه، فضرب بها عجز بغلته، ثم قال: أراك واقفا على كلب بني كليب، كأنك تخشى منه شرا أو ترجو منه خيرا، فضرب البغلة ضربة شديدة، فزحمتني زحمة وقعت منها قلنسوتي، فوالله لا يعوج علي الراعي لقلت سفيه غوي يعني جندلا ابنه، ولكنه لا والله ما عاج علي، فأخذت قلنسوتي فمسحتها وأعدتها على رأسي وقلت: أجندل ما تقول بنو نمير إذا ما الأير في استئابيك غابا؟ قال: فسمعت الراعي يقول لابنه: أما والله لقد طرحت قلنسوته طرحة مشؤومة. قال جرير: ولا والله ما كانت القلنسوة بأغيض أمره إلي لو كان عاج علي. فانصرف جرير مغضبا حتى إذا صلى العشاء ومنزله في علية قال: ارفعوا إلي باطية من نبيذ وأسرجوا لي، فأسرجوا له وأتوه بباطية من نبيذ، فجعل يهيم، فسمعته عجوز في الدار، فطلعت في الدرجة حتى إذا نظرت إليه فإذا هو على الفراش عريان لما هو فيه، فانحدرت فقالت: ضيفكم مجنون، رأيت منه كذا وكذا. فقالوا لها: اذهبي لطيتك، نحن أعلم به وبما يمارس. فنازال كذلك حتى كان السحر، فإذا هو يكبر قد قالها 80 بيتا، فلما بلغ إلى قوله: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، فذاك حين كبر ثم قال: أخزيته والله، أخزيته ورب الكعبة. أصبح إذا عرف أن الناس قد جلسوا في مجالسهم بالمربد، وكان جرير يعرف مجلس الراعي ومجلس الفرزدق، فدعا بدهن فدهن وكف رأسه، وكان حسن الشعر، ثم قال: يا غلام أسرج لي، فأسرج له حصانا، ثم قصد مجلسهم حتى إذا كان بموضع السلام لم يسلم، ثم قال: يا غلام كل عبيد الراعي، أبعثتك نسوتك تكسبهن المال بالعراق، والذي نفس جرير بيده، لترجعن إليهن بما يسوهن ولا يسرهن، ثم اندفع في القصيدة فأنشدها، فنكس الفرزدق رأسه وأطرق راعي الإبل، فلو انشقت له الأرض لساخ فيها، وأرم القوم حتى إذا فرغ منها سار، فوسب راعي الإبل من ساعته، فركب بغلته بشر وعر، وتفرق أهل المجلس، وصعد الراعي إلى منزله الذي كان ينزله، ثم قال لأصحابه: ركابكم ركابكم، فليس لكم هاهنا مقام، فضحكم والله جرير. فقال له بعضهم: ذلك شؤمك وشؤم جندل ابنك. قال: فما اشتغلوا بشيء غير ترحلهم. قالوا: فسرنا والله إلى أهلنا سيرا ما ساره أحد، وهم بالشريف وهو أعلى دار بني نمير. فحلف راعي الإبل أنهم وجدوا في أهلهم قول جرير، فغض الطرف: إنك من نمير. يتناشده الناس، وأقسم بالله ما بلغه إنسان قط، وإن لجرير لأشياعا من الجن، فتشاءمت به بنو نمير وسبوه وسبوا ابنه، فهم إلى الآن يتشاءمون به بهم وبولدهم. وأخبرني بهذا الخبر عمي، قال: حدثني الكراني، حدثني النضر ابن عمرو، قال: أبيت توكر إبلك لنسائك برا وتمرا؟ والله لا أحملن إلى أعجازها كلاما، يبقى ميسمه ميسمه عليهن ما بقي الليل والنهار، يسوءك وإياهن استماعه. قال في خبره أيضا: فلما قال فغض الطرف: إنك من نمير، وسب وسبة دق رأسه السقف، فلا جاء له صوت هائل، وسمعت عجوز كانت ساكنة في علو ذلك الموضع صوته، فصاحت: يا قوم، ضيفكم والله مجنون. فجئنا إليه وهو يحبو ويقول: غضبته والله، أخزيته والله، فضحته ورب الكعبة. فقلت له: ما لك يا أبا حزرة؟ فأنشدنا القصيدة ثم غدا بها عليه. وذكر ابن الكلبي عن النهشلي عن مسحل بن كسيب عن جرير في خبره مع الحجاج لما سأله عن من هجاه من الشعراء، قال: قال لي الحجاج: ما لك وللراعي؟ فقلت: أيها الأمير، قدم البصرة وليس بيني وبينه عمل، فبلغني أنه قال في قصيدة له: يا صاحبي يدنا الرواح فسيرا، غلب الفرزدق في الهجاء جريرا. وقال أيضا في كلمة له: رأيت الجحش جحش بني كليب، تيمم حوض دجلة ثم هذا. فأتيته وقلت: يا أبا جندل، إنك شيخ مدر، وقد بلغني تفضيلك الفرزدق علي، فإن أنصفتني وفضلتني كنت أحق بذلك، لأني مدحت قومك وهجاهم. وذكر ذاك الخبر نحوا مما ذكره من تقدم. وقال في خبره: قلت له: إن أهلك بعثوك مائرا، وبئس والله المائر أنت، فإنما بعثني أهلي لأقعد لهم على قارعة هذا المربد، فلا يسبهم أحد إلا سببته، فإن علي نذرا إن كحلت عيني بغمض حتى أخزيك، فما أصبحت حتى وفيت بيميني. قال: ثم غدوت عليه فأخذت بعنانه، فما فارقني حتى أنشدته إياها. فلما بلغت قولي: أجندل ما تقول بنو نمير، إذا ما الأير في استئابيك غابا؟ قال: فأرسل يدي ثم قال: يقولون شرا والله. أخبرني أخبر أبو عبيدة قال: أنشد جرير الراعي هذه القصيدة والفرزدق حاضر، فلما بلغ فيها قوله: بها برص بأسفل إسكتيها، غطى الفرزدق عنفقته بيده، فقال جرير: كعنفقة الفرزدق حين شابا. فقال الفرزدق: أخزاك الله، والله لقد علمت أنك لا تقول غيرها. قال: فسمع رجل كان حاضرا أبا عبيدة يحدث بها، فحلف يمينا جزما أن الفرزدق لكن جريرا هذا المصراع بتغطية عنفقته، ولو لم يفعل لما انتبه لذلك. وما كان هذا بيتا قاله متقدما، وإنما انتبه لذلك. أخبر أبو الغراف قال: الذي هاج التهادي بين جرير والراعي أن الراعي كان يسأل عن جرير والفرزدق، الفرزدق أكرمهما وأشعرهما، فلقيه جرير فاستعذره من نفسه، ثم ذكر ذاك الخبر مثل ما تقدم، وزاد فيه أن الراعي قال لابنه جندل لما ضرب بغلته: ألم تر أن كلب بني كليب أراد حياض دجلة ثم هذا؟ ونفرت البغلة فزحمته حتى سقطت قلنسوة جرير. فقال الراعي لابنه: أما والله لتكونن فعلة مشؤومة عليك، ولا يهجوني وإياك، فليته لا يجاوزنا ولا يذكر نسوتنا. وعلم الراعي أنه قد أساء وندم، فتزعم بنو نمير فتزعم بنو نمير أنه حلف ألا يجيب جريرا سنة غضبا على ابنه، وأنه مات قبل أن تمضي سنة. يقول غير بني نمير: إنه كمد لما لما سمعها فمات كمدا. حدث أبو البيداء وغيره من الرواة قالوا جميعا: مر راكب بالراعي وهو يتغنى، وعاو عوى من غير شيء رميته بقافية أنفاذها تقطر الدماء، خروج بأفواه الرواة كأنها كرى هندوانيا إذا هز صمما. فسمعها الراعي فأتبعه رسولا وقال له: من يقول هذين البيتين؟ قال جرير. فقال الراعي: أولام أن يغلبني هذا؟ والله لو اجتمع الجن والإنس على صاحب هذين البيتين ما أغنوا فيه شيئا. قال ابن سلام: خاصة في خبره، وهذان البيتان لجرير في البعيث، وكذلك كان خبره معه، اعترضه في غير شيء. أخبر محمد بن سلام قال: كان الراعي من رجال العرب ووجوه قومه، كان يقال له في شعره كأنه يعتصف الفلاة بغير دليل، أي أنه لا يحتذي شعر شاعر ولا يعارضه، وكان مع ذلك بذيا هجاء لعشيرته. قال له جرير: وقردك في هوازن شر قرد، تهجنهم وتمتدح الوطابة. وحدث أبو الغراف قال: جاور راعي الإبل بني سعد بن زيد منات بن تميم، فنسب بامرأة منهم من بني عبد الشمس ثم أحد بني وابشي، فقال: بني وابشي قد هوينا جواركم، وما جمعتنا نية قد لها مع خليطين من حيين شتى تجاورا جميعا، وكان بالتفرق أمتعا، أرى أهل ليلى لا يبالي أميرهم على حالة المحزون أن يتصدعا. وقال فيها أيضا: الأنفاذ التي وردت قبل قليل بقافية أنفاذها جمع نفذ، وهو منفذ الجراحة، والخروج خروج بأفواه الرواة كأنها كثيرة الخروج متداولة، والسيف الهندواني يعني عمل لبلاد الهند وأحكم صنعه. صوت: تذكر هذا القلب هند بني سعدي، سفاها وجهلا ما تذكر من هندي، تذكر عهدا كان بيني وبينها قديما، وهل أبقت لك الحرب من عادي؟ قال ابن سلام: فلما بلغهم شعره أزعجوه وأصابوه بأذى، فخرج عنهم وقال فيهم: أرى إبلي تكالأ راعياها مخافة جارها الدنس الذميم، وقد جاورتهم فرأيت سعدا شعاع الأمر عازبة الخطول حلوم، مغانيم الكرى سرقا إذا ما أجنت ظلمة الليل البهيم، فأمي أرض قومك إن سعدا تحملت المخازي عن تميم. وحدث عبد القاهر ابن السري قال: وفد الراعي إلى عبد الملك بن مروان فقال لأهل بيته: تروحوا إلى هذا الشيخ فإني أراه منجبا. وحدث يونس قال: قدم جندل بن الراعي على بلال بن أبي بردة وقد مدحه، وكان يكثر ذكر أبيه ووصفه، فقال له بلال: أليس أبوك الذي يقول في بنت عمه وأمها امرأة من قومه، فلما قضت من ذي الأراك لبانة أرادت إلينا حاجة لا نريدها؟ وقد كان بعد هجاء جرير إياه مغلبة، فقال له جندل: إن كان جرير غلبه لما أمسك عنه عجزا، ولكنه أقسم غضبا علي ألا يجيبه سنة، فأين أنت عن قوله في عدي بن الرقاع العاملي: لو كنت من أحد يهجى هجوتكم، يا ابن الرقاع ولكن لست من أحدي، تاب قضاعة لم تعرف لكم نسبا، وابن نزار وأنتم بيضة البلد. قال فضحك بلال وقال له: أما في هذا فقد صدقت. وحدث الحسن بن عليل العنزي قال: حدث ابن عائشة لما أنشد عبيد بن حصين الراعي عبد الملك ابن مروان قوله: فإن رفعت بهم رأسا نعشت، فإن رفعت بهم رأسا نعشتهم، وإن لقوا مثلها من قابل فسدوا. قال له عبد الملك: فتريد ماذا؟ قال: ترد عليهم صدقاتهم فتنعشهم. فقال عبد الملك: هذا كثير. قال: أنت أكثر منه. قال: قد فعلت، فسلني حاجة تخصك. قال: قد قضيت حاجتي. قال: سل حاجة لنفسك. قال: ما كنت لأفسد هذه المكرمة. حدث عثمان بن نمير عن أبيه قال: كنت عند العباس بن محمد في يوم شاة، فدخل عليه موسى بن عبد الله بن حسن، قال له العباس بن محمد: يا أبا الحسن، ما لي أراك متغيرا؟ فقال له موسى: والله إني لأعرق مما كان اليوم. قال: وما كان يا أبا الحسن؟ قال: ذاك أبي إن أمير المؤمنين أخرج لي وللعباس بن الحسن 50,000، للعباس منها 30,000، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا ما قال أخو بني العنبر، وجاور هو وراعي الإبل في بني سعد بن زيد مناه، فكانوا إذا مدحهم الراعي أخذوا مال العنبري فأعطوه للراعي. فقال العنبري في ذلك: أيقطع موصول ويوصل جانبا؟ أسعد بن زيد عمرك الله أجملي، فإنا بأرض ها هنا غير طائل، متى تعلفوا بالرغم والخسف نأكل. قال له العباس: إنكم نازعتم القوم ثوبهم، وكان عباس وأهله أعوانا له على حدية منكم، مع ذلك عباس الذي يقول لبنت حيدة المحاربية يرثيها أتت دون الفراش فأبشرتنا مصيبتنا بأخت بني حبابي كان الموت لا يعني سوانا عشية نحوها يحدوه حادي فإن خليفة الله المرجى وغيث الناس في الإذم الشدادي تطاول ليله فعداك حتى كأنك لا تؤوب إلى معادي يظل وحق ذاك كأن شوكا عليه العين تطرف من سهادي فليت نفوسنا حقا فدتها وكل طريف مال أو تلادي. وجندل بن الراعي شاعر وهو القائل وفي شعره هذا صنعة طلبت الهوى الغوري حتى بلغته وسيرت في مجدية ما كفانيا وقلت لحلمي لا تنزعني عن الصدى والشيب لا تظهر علي الغوانيا. الشعر لجندل بن الراعي والغناء لإسحاق. وحدث أبو عبيدة قال كانت لجندل بن الراعي امرأة من بني عقيل وكان بخيلا فنظر إليها يوما وقد هزلت وتخدد لحمها فأنشأ يقول عقيلية أما أعالي عظامها فعوج وأما لحمها فقليل. فقالت مجيبة له عن ذلك عقيلية حسناء أزرى بلحمها طعام لديك ابن الرعاء قليل. فقالت فجعل جندل يسبها ويضربها وهي تقول قلت فأجبت وكذبت فصدقت فما غضبك. صوت أصبح الحبل من سلامة رثا ومجذذا أصبح الحبل من سلامة رفا مجذذا حبذا أنت يا سلامة الألفين إلفين حبذا ثم ألفين مضعفين وإلفين هكذا في صميم الأحشاء مني وفي القلب قد حذا حذوة من صبابة تركته مفلدا. الشعر لعمار ذي كبار والغناء لحكم الوادي. أخبار عمار ذي كبار ونسبه هو عمار بن عمرو بن عبد الأكبر يلقب ذا كبار همداني صليبة كوفي. وجدت ذلك في كتاب محمد بن عبد الله الحزنبل كان لين الشعر ماجنا خميرا معاقرا للشراب وقد حب فيه مرات وكان يقول شعرا ظريفا يضحك من أكثره شديد التهافت جم السخف له أشياء صالحة نذكر أجودها في هذا الموضع من أخباره ومنتخب أشعاره. وكان هو وحماد الراوية ومطيع بن إياس يتنادمون ويجتمعون على شأنهم لا يتفرقون وكلهم كان متهما بالزندقة. عمار ممن مشى في دولة بني أمية ولم أسمع له بخبر في الدولة العباسية ولا كان مع شهوة الناس لشعره واستطابتهم إياه ينتجع أحدا ولا يبرح الكوفة لعشاء بصره وضعف نظره. حدث حماد الراوية وحدث كذلك ابن المرزبان قال حدثنا أحمد بن الهيثم الفراسي استقدمني هشام بن عبد الملك في خلافته وأمر لي بصلة سنية وحملان لما دخلت عليه استنشدني قصيدة الأفوه الأودي لنا معاشر لم يبنوا لقومهم وإن بنى قومهم ما أفسدوا عادوا. قال فأنشدته إياه ثم استنشدني قول أبي ذؤيب الهذلي أمن البنون وريبها تتوجع فأنشدته إياه ثم استنشدني قول عدي بن زيد أرواح مودع أم بكور فأنشدته إياها. فأمر لي بمنزل وجراية وأقمت عنده شهرا فسألني عن أشعار العربي وأيامها ومآثرها والحديث هنا لحماد وعن محاسن أخلاقها وأنا أخبره وأنشده. ثم أمر لي بجائزة وخلعة وحملان وردني إلى الكوفة فعلمت أن أمره مقبل. ثم استقدمني الوليد بن يزيد بعده فما سألني عن شيء من الجد إلا مرة واحدة ثم تجعلت أنشده بعدها في ذلك النحو فلا يلتفت إليه ولا يهش إلى شيء منه حتى جرى ذكر عمار بن ذي كبار فتشوقه وسأل عنه وما ظننت أن شعر عمار شيء يراد أو يعبأ به. ثم قال لي هل عندك شيء من شعره فقلت نعم أنا أحفظ قصيدة له وكنت لكثرة عبثي به قد حفظتها فأنشدته قصيدته التي يقول فيها حبذا أنت يا سلامة ألفين حبذا أشتهي منك مكانا مجنبذا مفعما في قبالة بين ركنين ربذا مدغما ذا مناكب حسن القد محتذا راضيا ذا محسة أخنسا قد قنفذا لم تر العين مثله في منام ولا كذا تامكا كالسنام إذ بذ عنه مقذذا ملء كفي ضجيعها نال منه تفخذا لو تأملته دهشت وعاينت جهبذا طيب العرف والمجسة واللمس هربذا فأجا فيه فأدى فيه فيه فيه بأير كمثل ذا، ليت أيري وليت حركي جميعا تآخذا، فأخذ ذا بشعر ذا وأخذ ذا بقعر ذا. قال فضحك الوليد حتى سقط على كفاه وصفق بيديه ورجليه وأمر بالشراب فأحضر، وأمرني بالإنشاد فجعلت أنشده هذه الأبيات وأكررها عليه وهو يشرب ويصفق حتى سكر، وأمر لي بحلتين وثلاثين ألف درهم فقبضتها، ثم قال لي ما فعل عمار؟ فقلت حي كميت قد عشى بصره وضعف جسمه ولا حراك به. فأمر له بعشرة آلاف درهم، فقلت له ألا أخبر أمير المؤمنين بشيء يفعله لا ضرر عليه فيه وهو أحب إلى عمار من الدنيا بحذافيرها لو سيقت إليه؟ قال وماذا؟ قلت إنه لا يزال ينصرف من الحانات وهو سكران فترفعه الشرط فيضرب الحد، فقد قطع بالسياط وهو لا يدع الشراب ولا يكف عنه، فتكتب بألا يعرض له، فكتب إلى عامله بالعراق ألا يرفع إليه أحد من الحرس عمارا في سكر ولا غيره إلا ضرب الرافع له حدين وأطلق عمارا. فأخذت المال وجئته به وقلت له ما ظننت أن الله يكسب أحدا بشعرك نقيرا ولا يسأل عنه عاقل حتى كسبت بأوضع شيء قلته ثلاثين ألفا. قال عز علي فذلك لقد. قال فأخذت المال وجئته به وقلت له ما ظننت أن الله يكسب أحدا بشعرك نقيرا ولا يسأل عنه عاقل حتى كسبت بأوضع شيء قلته ثلاثين ألفا. قال عز علي فذلك لقلة شكرك يا ابن الزانية، فهات نصيبي منها. قلت لقد استغنيت عن ذلك بما خصصت به، فدفعت إليه العشرة آلاف درهم. فقال وصلك الله يا أخي وجزاك الله خيرا، ولكنها سبب هلاكي وقتلي لأني أشرب بها ما دام معي منها درهم وأضرب أبدا حتى أموت. فقلت له لقد كفيتك ذلك، وهذا عهد أمير المؤمنين ألا تضرب وأن يضرب كل من يرفعك حدين. فقال والله لأنا أشد فرحا بهذا من فرحي بالمال، فجزيت خيرا من أخ وصديق. وقبض المال فلم يزل يشرب حتى مات وبقيته عنده. وحدث الحزنبل في كتابه قال أن عمارا ذا كبار كانت له امرأة يقال لها دومة بنت رباح، وكان يكنيها أم عمار، وكانت قد تخلقت بخلقه في شرب الشراب والمجون والسفه حتى صارت تدخل الرجال عليها وتجمعهم على الفواحش، ثم حجت في إمارة يوسف ابن عمر فقال لها عمار اتق الله قد حججت وتوبي، لا يكونن ما صنعت خبالا، ويك يا دوم لا تدومي على الخمر ولا تدخلي عليك الرجال، إن بالمصر يوسفا فاحذريه لا تصيري للعالمين نكالا، وثقيف إن تثقفنك بحد لم يساوي الإهاب منك قبالا، قد مضى ما مضى وقد كان ما كان وأودى الشباب منك فزال. قال فضربته دومة وخرقت ثيابه ونتفت لحيته وقالت أتجعلني غرضا لشارك؟ فطلقها واشترى جارية حسناء فزادت في أذاه وضربه غيرة عليه، فشكاها إلى يوسف بن عمر فوجه إليها بخدم من خدمه وأمرهم بضربها وكسر نبيذها وإغرامها ثياب عمار، ففعلوا ذلك وبلغوا منها الرضا لعمار. فقال في ذلك عمار إن عرسي لا هداها الله بنت لرباحي، كل يوم تفزع الجلاس منها بالصياح، وربوخ حين تؤتى وتهيى للنكاح. الربوخ المرأة يغشى عليها عند الجماع، والزنوخ يغشى عليها عند الجماع، والزنوخ المتغيرة الرائحة، وربوخ حين تؤتى وتهيى للنكاح، كلب دباغ عقور هر من بعد نباح، ولها لون كداج الليل من غير صباح، ولسان صارم كالسيف مشحوذ النواحي، يقطع الصخر ويفريه كما تفري المساحي، عدل الله خلاصي من يديها وسراحي، تتعب الصاحب والجار وتبغي من تلاحي، زعمت أني بخير ولقد أخنى بي سماحي، ورأت كفي صفرا من تلادي ولقاحي، كذبت بنت رباحي حين همت بالطراحي، حاتم لو كان حيا عاش في ظل جناحي، ولقد أهلكت مالي في ارتياحي وسماحي، ثم ما أبقيت شيئا غير زادي وسلاحي، وكميت بين أشطان جوادي ذي مراحي، يسبق الخيل بتقريب وشد كالرياح، ثم غارت وتجنت وأجدت في الصياح لابتياع أملح النسوان من فيء الرماح دمية المحراب حسنا وحكت بيض الأداح هي أشهى لصدى الظمآن من برد القراح قلت يا دومة بيني إن في البين صلاحي فأنا اليوم طليق من إساري ذو ارتياحي لست عمن ظفرت كفي بها اليوم بصاحي أنا مجنون بريم مخطف الخصر رداحي مشبع الدملج والخلخال جوال الوشاح إن عمار بن عمرو ذو كبار ذو امتداح وهجاء سار في الناس لا يمحوه ماحي أبدا ما عاش ذو روح ونودي بالفلاح. قال وكان لعمار جار يبيع الرؤوس يقال له غلام أبي داود فترك عمارا قوم كانوا يعاشرونه ويدعونه فقالوا أطعمنا واسقنا ولم يكن عنده شيء يومئذ فبعث إلى صاحب الرؤوس يسأله أن يوجه إليه بثلاثة أرؤس ليعطيه ثمنها إذا جاءه شيء فلم يفعل فباع قميصا له واشترى للقوم ما يصلحهم وشربوا عنده فلما أصبح القوم خرج إلى المحلة وأهلها مجتمعون فأنشأ يقول غلام لأبي داود يدعى سالق الروسي وفي حجزته قمل كأمثال الجواميس فمن ذا يشتري الروس وقد عشش في الروس رؤوس قد أراحت كرؤوس في النواويس تحاكي أوجها الموتى وريحا كالكرابيس ينقي القمل منهن إذا باع بتدليس. قال فشاعت الأبيات بين الناس والكرابيس جمع كرباس وهو الكنيف فلم يقرب أحد ذلك الرجل ولا اشترى منه شيئا فقام من موضعه ذلك وعطل حانوته. قال وحضر عمار ذو كبار مع همدان لقبض عطائه فقال له خالد بن عبد الله ما كنت لأعطيك شيئا فقال ولم أيها الأمير قال لأنك تنفق مالك في الخمور والفجور فقال هيهات ذلك وهل بقي لي أرب في هذا وأنا الذي أقول خير عمار أصبح اليوم رخوا قد انكسر ألداء يرى به أم من الهم والضجر أم به أخذة فقط تطلق الأخذة النشر فلئن كان قوس اليوم أو عضه الكبر فلقد من قضى ونال من اللذة الوتر ولقد كنت منعظا وأبدا قائم الذكر وأنا اليوم لو أرى الحور عندي لما انتشر ساقط رأسه على خصيتيه به وزر به زور كلما سمته النهوض إلى قوة عثر. قال فضحك خالد وأمر له بعطائه فلما قبضه قضى منه دينه وأصلح حاله وعاد لشأنه وقال أصبح اليوم أير عمار قد قام واستطر أخذ الرزق فاستشاط قياما من البطر فهو اليوم كالشظاظ من النعض والأشر يترك القرن في المكر صريعا وما فتر يشرع العود للطعان إذا انصاع ذو الخبر سلم نعم الضجيع أنت لنا ليلة الخسر ليلة الرعد والبروق مع الغيم والمطر ليتني قد لقيتكم في خلاء من البشر فنشرنا حديثنا عندكم كل منتشر خاليا ليلة التمام بسلمى إلى الصحر فهي كالدرة النقية والوجه كالقمر وجه كالقمر. قال وخرج عمار في بعض أسفاره ومعه رجل يعرف بدندان فلما بلغا إلى الفرات نزلا على قرية يقال لها ناباذ وأراد العبور فلم يجدا معبرا فقال له دندان أنا أعبرك فنزل معه ما توسط الفرات خلى عنه فبعد جهد جهيد ما نجا عمار فقال عمار في ذلك كاد دندن بأن يجعلني يوم ناباذ طعاما للسمك كنت دندان أغثني فمضى وأنا أعلو وأهوي في الدرك ولقد أوقعني في ورطة شيبت رأسي وعاينت الملك ليت دندان بكفي أسد أو قتيلا ثاويا في من هلك. حدث أبو اليقظان قال دخل عمار ذو كبار على خالد الكسري بالكوفة فلما مثل بين يديه صاحبه أيها الأمير أخلقت ريطتي وأودى القميص وإزاري والبطن تاو خميص. قال خالد فنصنع ماذا ما كل من أخلقت ثيابه كسولاه. فقال وخلى منزلي فلا شيء فيه لست ممن يخشى عليه اللصوص. فقال له خالد ذلك من سوء فعلك وشربك الخمر بما تعطاه. فقال واستحل الأمير حبس عطائي خالد إن خالدا لحريص. فقال خالد وقد غضب على ماذا ثكلتك أمك؟ قال باجتهاد على العبادة والخير ولكن في رزقنا تعويص. فقال على ماذا تقبض العطاء ولا غناء فيك عن المسلمين؟ فقال رخص الله في الكتاب لذي العذر وما عند خالد ترخيص. فقال أولم نرخص لذي العذر أن يقيم ويبعث مكانه رسولا؟ فقال: كلف البائس الفقير بديلا، هل له عنه معدل او محيص؟ العليل الكبير ذا العرج الضالع، اعشى بعينه تلحيص. التلحيص يعني التصاق شفاي العين من الرمس. يا ابا الهيثم المبارك، جدلي بعطاء ما شانه تنغيص، وبرزقي فاننا قد رزحنا من ضياع وللعيال بصيص، كبصيص الفرخين ضمهما العش وغاذيهما اسير فنيص. فنيس، يا فنيس، ما هو الفنيس؟ والله يا اخي لا ادري ما الفنيس. قال: فدمعت عينا خالد فامر له بعطائه. هذه الابيات من قصيدة يقول فيها: وترى البيت مقشعرا قواء، ان واهيه دورك واصيص، وبداد ممزق وخوان، نذرت رجله واخرى رهيص، ولقد كان ذا قوائم ملس، تؤكل اللحم فوقه والخبيص، شطنت هكذا شوارد بالمصر، وعني لم يلهه التربيص، وتولى في كل بحر وبر همه العرس فيه والتحصيص، متعال علي آخر محبور يغاديه بطة ومصوص، وشواء ملهوج ورؤوس وصيود قد حازها التقنيص. ثم لا بد يلتقي الوزن بالقسط لدى الحشر، فاحذروا أن يبوسوا، أكثر الملك جانبا واجمعوه، سوف يودي بذلك التنقيص. العرس الإقامة في الفرح، والتحصيص يعني الظهور، والمصوص طعام من لحم يطبخ وينقع في الخل أو لحم من الطير خاصة يغاديه أي يباكره، والتربيص يعني المكث والانتظار، والخبيص الحلواء المخلوطة بالسمن والتمر، والبجاد كساء مخطط، ورهيص يعني واهن، وقوله الشواء الملهوج يعني لم ينضج، والصيود جمع صيد وهو ما يصاد، والتقنيص الصيد، ويبوس أي يهرب ويستتر. نسخت من كتاب الحزنبل أن عمارا وقف على عاصم بن عقيل ابن جعدة بن هبير المخزومي فقال له: عاصم يا ابن عقيل، أفسح العالم باعا، وارث المجد قديما ساميا ينمي ارتفاعا، عن هبير وابنه جعدة فاحتل اتلاعا. فقال له عاصم: أسمعت يا عمار؟ فقل فقد أبلغت في الثناء. فقال: اكسني أصلحك الله قميصا وسقاعا، وأرحني من ثياب باليات تتداعى، طال ترقيعي لها حتى لقد صارت رقاعا، كلها لا شيء فيها غير قمل تتساعى، لم تزل تولي الذي يرجوك برا واصطناعا. قال: فنزع عاصم جبة كانت عليه، وأمر غلامه فجعل تحتها قميصا ودفعها إليه، وأمر له بمئتي درهم. أما قصيدته الذالية التي استحسنها الوليد وسأل حمادا الراوية عنها، فإنها كثيرة المرذول، ولكنها مضحكة طيبة من الشعر المرذول، يقول فيها: أنت وجدا بها كمغضي جفون على القذى، لم يكن قائل من الناس قولا كنحو ذا، تحت حر وصلته صار شعرا مهذذا، قول عمار ذي كبار فيا حسن ما احتذى، عللاني بذكرها واسقياني محذذا، تترك الأذن سخنة أرجوانا بها خذا. الخذا يعني الاسترخاء، والسقاع ما يقي الرأس من العمامة والخمار والرداء. يتغزل بقصيدة جيدة، من صالح شعره قوله: شجى قلبي غزال ذو دلال واضح السنة، أسيل الخد مربوب وفي منطقه غنة، ألا إن الغواني قد برى جسمي هواهن، وقالوا شفك الحور هوى، قلت لهم إنه، ولكني على ذاك معنم بأذاهن، أراح الله عمارا من الدنيا ومنهن، بعيدات قريبات فلا كان ولا كنا، فقد أذهل مني العقل والقلب شجاهن، يمنين الأباطيل ويجحدن الذي قلنا. وقوله أيضا في قصيدة ميمية: يا دوم دام صلاحكم، وسقاك ربي صفوة الديم، من كل دان مسبل هطل متتابع سح من الرهم، ترد الوحوش إليه سارعة، والطير أفوادا من القحم، قلقلت من وجد بكم كبدي، وصدعت صدعا غير ملتئم، وتركتني لعواذلي غرضا كاللحم متركا على الوضم، برح الخفاء وقد علمت به، إني لحبك غير مكتتم، أخفيته حتى وها جلدي، وبرى فؤادي واستباح دمي، يا أحسن الثقلين كلهم، وأتم من يخطو على قدمي، يصبو الحليم لحسن بهجتها، ويزيده ألما إلى ألمي، تفتر عن سمتين من برد متفلج عن حسن مبتسمي، كالأقحوان لغب سارية، جنح العشاء جنح العشاء ينير في الظلم، حم اللفات يروق ناظره ما عيب من روق ولا قصم، تومي بكف رطبة خضبت وأنامل ينطفن كالغنم، وبمكلة حوراء ساجية وبحاجب كالنون بالقلم، والجيد منها جيد مغزلة تحنو إلى خشف بذي سلم، وكدمية المحراب ماثلة والفرع جفل النبت كالحمم، وكأن ريقتها إذا رقدت راح يفوح بأطيب النسم. قوله هنا الوضم يعني ما وقى به اللحم عن الأرض من خشب وحصير، والصمتين تثنية صمت والخيط ما دام الخرز ونحوه منظوما فيه، والمتفلج المتفلج أي المنفرج يصف أسنانها بالاعتدال والحسن، والروق طول الأسنان والقصم انكسار الثنية من النصف يؤكد وصف أسنانها بالحسن والجمال، والعنم ينطفن كالعنم، العنم نبات أملس دائم الخضرة ثمره أحمر يشبه به البنان المخضوب، وساجية أي ساكنة، والخشف ولد الظبي أول ما يولد، والجثل والفرع جثل يعني الطويل الغليظ الملتف. حدث حماد الراوية أرسل الوليد ابن يزيد إلي بمئتي دينار، وأمر يوسف بن عمر بحملي على البريد، فقلت يسألني عن مآثر طرفيه قريش أو ثقيف، فنظرت في كتابي ثقيف وقريش حتى حفظتهما، فلما قدمت عليه سألني عن أشعار بلي فأنشدته منها ما حفظته، ثم قال لي أنشدني في الشراب، وعنده قوم من وجوه أهل الشام فأنشدته لعمار ذي كبار، أصبح القوم قهوة في أباريق تحتذى من كميت مدامة حبذا تلك حبذا، تترك الأذن شربها أرجوانا بها خذا. قال أعدها فأعدتها، فقال لخدمه خذوا آذان القوم، قال فأتينا بالشراب فسقينا حتى ما درينا متى نقلنا، ثم حملنا فطرحنا في دار الضيفان، فما أيقظنا إلا حر الشمس، وجعل شيخ من أهل الشام يشتمني ويقول فعل الله بك وفعل، أنت صنعت بنا هذا. صوت شطت ولم تثب الرباب، ولعل للكلف النواب، نعب الغراب فراعني بالبين إذ نعب الغراب. هذا الشعر لعبد الله بن مصعب الزبيري والغناء لحكم الوادي. عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، شاعر فصيح خطيب ذو عارضة وبيان واعتبار بين الرجال وكلام في المحافل، وقد نادم أوائل الخلفاء من بني العباس وتولى لهم أعمالا، وكان خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن عبد بن أبي طالب بالمدينة على أبي جعفر المنصور في من خرج من آل الزبير، فلما قتل محمد استتر عنه، وقيل بل كان استتاره مدة يسيرة إلى أن حج أبو جعفر المنصور وآمن الناس جميعا فظهر. حدث الربيع بن يونس ابن محمد بن أبي فرو قال دخلت على المهدي وإذا هو يكتب على الأرض بفحمة قول عبد الله بن مصعب، فإن يحجبوها أو يحلدون وصلها مقالة واش أو وعيد أو وعيد أميري، فلن يمنعوا عيني من دائم البكاء ولن يخرجوا ما قد أجن ضميري، وما برح الواشون حتى بدت لنا بطون الهوى مقلوبة لظهوري، إلى الله أشكو ما ألاقي من الجوى ومن نفس يعتادني وزفيري. يقول أحسن والله عبد الله بن مصعب ما شاء. وحدث أبو الطرماح مولى آل مصعب بن الزبير من أهل برية قال إن عبد الله بن مصعب لما ولي الإمامة مر بالحوء بيوما وهو ماء لبني أبي بكر بن كلاب، وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، فرأى على الماء جارية منهم فهويها وهويته وقال يا جمل للواله المستعبر الوصبي، ماذا تضمن من حزن ومن نصب أن أتيحت له للحين جارية في غير ما أمم منها ولا ثقب، جارية من أبي بكر كلفت بها ممن يحل من الحصاء والحوب من غير معرفة إلا تعرضها حينا لذلك إن الحين مجتلبي، قامت تعرض لي عمدا فقلت لها يا عمرك الله هل تدرين ما حسبي، بين الحواري والصديق في نسب ينهى عن الفحش مثلي غير مؤتشبي، ولا أدب إلى الجارات منسربا تالله إني لعزهات عن الريب. العزهة اللي هو الحوب تخفيف الحوأب، والحصاء والحوأب من مياه أبي بكر بن كلاب، انتشبوا يعني تجمعوا واختلطوا. قال فخطبها وكانت العرب لا تنكح الرجل امرأة شبب بها قبل خطبته فلم يزوجوها اياه. فلما يئست منه قالت اذا خدرت رجلي ذكرت ابن مصعب فان قيل عبد الله خف فتورها الا ليتني صاحبت ركب ابن مصعب اذا ما مطاياه اتلأبت صدورها لقد كنت ابكي واليمامة دونه فكيف اذا التفت عليه قصورها. قال ابو الطلماح في خبره وكان لها اخوة شرس غير فقتلوها. حدث ابو عمر الزهري قال حدثني ابي ان عبد الله بن مصعب خاصم رجلا من ولد عمر بن الخطاب بحضرة المهدي فقال له عبد الله بن مصعب انا ابن صفية. قال هي ابنتك من الظل ولولاها لكنت ضاحية وكنت بين الفرس والحوية. قال انا ابن الحواري. قال له العمري بل انت ابن وردان المكاري. قال وكان يقال ان امه كانت تهوى رجلا يكري الحمير يقال له وردان فكان من يسبه ينسبه اليه. وقال فيه الشاعر اتدعى حواري الرسول سفاهة وانت لوردان الحمير سليل. فقال والله لانا بابي اشبه من التمرة بالتمرة والغراب بالغراب. فقال له العمري كذبت والا فاخبرني ما بال آل الزبير فط اللحى وانت الحى وما لهم سمرا جعادا وانت احمر صبت. قال الي تقول هذا يا ابن قتيل ابي لؤلؤه. قال العمري يا ابن قتيل ابن جرموز على ضلاله اتعيرني ان قتل ابي رجل ان قتل ابي رجل نصراني وهو امير المؤمنين قائما يصلي في محرابه وقد قتل اباك رجل مسلم بين الصفين يدفعه عن باطل ويدعوه الى حق فانا اقول رحم الله ابن جرموز فقل انت رحم الله ابا لؤلؤه. ثم اقبل على المهدي فقال الا تسمع يا امير المؤمنين ما يقول عائد الكلب في عمر بن الخطاب وقد عرفت ما كانت بينه وبين ابيك العباس بن عبد المطلب ابنه عبد الله من المودة وتعلم ما بين جده عبد الله بن الزبير وبين جدك عبد الله بن العباس من العداوة فأعن يا امير المؤمنين اولياءك على اعدائك. فوثب رجل من آل طلحة فقال له يا امير المؤمنين الا تكف هذين السفيهين عن تناول اعراض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم الناس بينهما وتوسطوا كلامهما واكثروا. فامر المهدي بكفهما والتفريق بينهما. قال النوفلي كان عبد الله بن مصعب يلقب عائد الكلب لقوله ما لي مرضت فلم يعدني عائد منكم ويمرض كلبكم فاعود واشد من مرضي علي صدودكم وصدود عبدكم علي شديد. فلقب عائد الكلب. قال ابن عمار هذا كذا هكذا حفظي عن النوفلي وقد يزيد القول وينقص. ما لي مرضت فلم يعدني عائد منكم ويمرض كلبكم فاعود. حدث احمد بن سليمان بن ابي شيخ قال انشد الاحيحي المهدي قصيدة مدحه بها وكان عبد الله بن مصعب حاضرا فحسده على اقبال المهدي عليه وكان المهدي يحبه فجعل يخاطب المهدي ويحدثه فقال له امسك كما يشغلني كلامك عنه. فقطع الاحيحي الانشاد ثم اقبل على المهدي فقال له عبد مناف ابو ابوتنا وعبد شمس وهاشم توموا بحران خر العوام بينهما فالتطما والبحار تلتطم. فقال له المهدي كذاك هو فدع هذا المعنى وعد الى ما كنت فيه. وخجل عبد الله فما انتفع بنفسه يومئذ. قال حدثنا قال ابن عمار حدثني بعض شيوخنا قال كنت عند مصعب بن عبد الله الزبيري يوما وقد جرى ذكر الأحيحي فأنشدته هذين البيتين فتغير لونه ثم قال لي نعم فقد كان خاطب أبي بهما فخاطب أبي بهما فأمضه. فلما قمنا عنه قال لي ويحك أتنشد رجلا كنت تتعلم منه وتأخذ عنه هجاء في أبيه. قلت له دعني فإني أحببت أن أرد من كبره. قال وكان في مصعب بعض ذلك صوت زارت سليمة وكان الحي قد رقد ولم تخف من عدو كاشح رصد. لقد وفت لك سلمى بالذي وعدت لكن عقبة لم يوف الذي وعد. هذا من البسيط لابن مفرغ الحميري. صوت ما شأن عينك ما شأن عينك طلة الأجفان مما تفيض مريضة الإنسان مطروثة تهمي الدموع كأنها وشل تشلشل دائم التهتان. الشعر لعمارة ابن عقيل والغناء لمتيم. عمارة هو ابن عقيل ابن بلال بن جرير بن عطية بن الخطف وقد تقدم نسبه ونسب جده في أول الكتاب، ويكنى عمار أبا عقيل شاعر مقدم فصيح، كان يسكن بادية البصرة، يزور الخلفاء في الدولة العباسية فيجهلون صلته، ويمدح قوادهم وكتابهم فيحظى منهم بكل فائدة، وكان النحويون بالبصرة يأخذون عنه اللغة. حدث محمد بن يزيد قال: ختمت الفصاحة في شعر المحدثين بعمارة بن عقيل. وحدث العنزي قال: سمعت سلم بن خالد بن معاوية ابن أبي عمرو بن العلاء يقول: كان جدي أبو عمرو يقول: ختم الشعر بذي الرمة، ولو رأى جدي عمارة بن عقيل لعلم أنه أشعر في مذاهب الشعراء من ذي الرمة. قال العنزي: والعمري لقد سبق، وسمعت سلما يقول: هو أشد استواء في شعره من جرير، لأن جريرا سقط في شعره وضعف، وما وجدوا لعمارة سقطة واحدة في شعره. حدث أبو عمرو بن العلاء قال: أتيت عمارة أسأله عن شيء أكتبه عنه، فقال لي: من أنت؟ قلت: أنا ابن الحكم ابن بشر ابن أبي عمرو بن العلاء. فقال لي: كان أبوك صديقي. ثم أنشدني: بنى لكم العلاء بناء صدق، وتعمر ذاك يا حكم ابن بشري، فما مدحي لكم لأصيب مالا، ولكن مدحكم زين لشعري. حدث أبو محلم قال: هدى عمارة بن عقيل امرأة ثم أتته في حاجة بعد ذلك، فجعل يعتذر إليها، فقالت له: خفض عليك يا أخي، فلو سر الهجاء أحدا لقتلك وقتل أباك وجدك. قال مؤلف هذا الكتاب: وكان عمارة هجاء خبيث اللسان، فهجا فروة بن حميصة الأسدي، وطال التهاجي بينهما، فلم يغلب أحدهما صاحبه حتى قتل فروة. وحدث محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو ذكوان قال: قال لي عمارة: ما هاجيت شاعرا قط إلا كفيت مؤونته في سنة أو أقل من سنة، إما أن يموت أو يقتل أو أفحمه، حتى هاجاني أبو الرديني العكلي فخنقني بالهجاء، ثم هجا بني نمير فقال: أتوعدني لتقتلني نمير؟ متى قتلت نمير من هجاها؟ فكفانيه بنو نمير فقتلوه، فقتلت بنو عقل وهو يومئذ 300 رجل، 4000 رجل من بني نمير، وقتلت لهم شاعرين رأس الكلب وشاعرا آخر. حدث العنزي قال: حدثني محمد بن عبد الله بن آدم العبدي عن عمارة بن عقيل قال: كنت جالسا من المأمون فإذا أنا بهاتف يهتف من خلفي ويقول: نجى عمارة منا أن مدته فيها تراخ وركض السابح النقل، ولو سقفناه أو هينا جوانحه بذابل من رماح الخط معتدل، فإن أعناقكم للسيف محلبة، وإنما لكم المرعية كالهمل، إذ لا يوطن عبد الله مهجته على النزال ولا لصى بني حملي. قال: وهذا الشعر لفروة بن حميصة فيه. قال: فدخلني من ذلك ما الله يعلمه، وما ظننت أن شعر فروة وقع إلي إلى من هناك. ثم خرج علي بن هشام من المجلس وهو يضحك، فقلت: يا أبا الحسن، أتفعل بي مثل هذا وأنا صديقك؟ فقال: ليس عليك في هذا شيء. فقلت: من أين وقع إليك شعر فروة؟ قال: وهل بقي كتاب إلا وهو عندي؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، أهجى في دارك وبحضرتك. فضحك فقلت: يا أمير المؤمنين، أنصفني. قال: دع هذا وأخبرني بخبر هذا الرجل، ما كان بينك وبينه؟ فأنشدته قصيدتي، فلما انتهيت إلى قولي: ما في السوية أن تجر عليهم وتكون يوم الروع أول صادري، أعجب أعجب المأمون هذا البيت. فقال لي المأمون: ألهذه القصيدة نقيضة؟ قلت: نعم. قال: فهاتها. فقلت له: أؤذي سمعي بلساني. فقال علي ذلك، فأنشدته إياها، فلما بلغت إلى قوله: وابن المراغة جاحر من خوفنا، باد بمنزلة الذليل الصاغر، يخشى الرياح بأن تكون طليعة أو أن تحل به عقوبة قادر. فقال لي: أوجعك يا عمارة؟ فقلت: ما أوجعته به أكثر. حدث عمارة قال: إنما قتل فروة قولي له: ما في السوية أن تدر عليهم وتكون يوم الروع أول صادر. فلما أحاطت به طي، وقد كان في معاذ وموئل، وكان كثير الظفر بهم كثير العفو عمن قدر عليه منهم، فقالوا له: والله لا عرضنا لك ولا أوصلنا إليك سوءا، فامض لطيتك، ولكن الوتر معك، فإن لنا فيهم ثارا. فقال فروة: فأنا إذن كما قال ابن المراغة: ما في السوية أن تجر عليهم وتكون يوم الروع أول صادر. فلم يزل يحمي أصحابه وينكي في القوم، يعني يقتل ويجرح، حتى اضطرهم إلى قتله، وكان جمعهم أضعاف جمعه. حدث محمد بن عبد الله بن آدم قال: قيل لعمارة: أقتلت فروة؟ قال: والله ما قتلته، ولكني اقتلته اي سببت له سببا قتل به. حدث عمارة قال رحت الى المأمون فكان ربما قرب الي الشيء من الشراب اشربه بين يديه، وكان يأمر بكتب كثير مما اقوله، فقال لي يوما كيف قلت؟ قالت مفدى، ونظر الي نظرا منكرا، فقلت يا امير المؤمنين مفدات امرأتي وكانت نظرت الي وقد افتقرت وساءت حالي. قال فكيف قلته؟ فانشدته قالت مفدات لما ان رأت ارقي، والهم يعتادني من طيم طيفه لمم. انهبت مالك في الادنين آصرة وفي الاباعد حتى حفك العدم، فاطلب اليهم تجد ما كنت من حسن، تزدي اليهم فقد ثابت لهم صرم. فقلت عادلتي اكثرت لائمتي، ولم يمت حاتم هزلا ولا هرم. قال فنظر الي المأمون مغضبا وقال لقد علت همتك ان ترقى بنفسك الى هرم، وقد خرج من ماله في اصلاح قومه. حدث عمارة قال استشفعت بعلي بن هشام في ان يؤذن لي في الانصراف. قال ما افعل ذلك؟ لانك تنشد امير المؤمنين اذا خلوت به وتخبره عن وقائعك وفعالك، ثم تخبره انك مظلوم وقد اخذ هذا امير المؤمنين عليك. ثم تذاكرنا فقال اما تذكر ابا الرازي حين اوقع بقومك واوقعوا به؟ ثم تدخل على امير المؤمنين مغضبا فتقول علام نزار الخيل تفأى رؤوسنا وقد أسلمت مع النبي نزار، وهي أبيات قالها حين قتلهم أبو الرازي. وكان عمارة قد خرج من عند المأمون فنظر إلى رؤوس أصحابه فدخل فأنشد هذا البيت وقال أكره أن تتبعك نفسي أمير المؤمنين فيجد على من كلمه فيك، فعليك بعمر بن مسعد وأبي عباد فإنهما يكتبان بين يدي أمير المؤمنين ويخلوان معه ويمازحانه. فأتيت أبا عباد فذكرت له التشوق إلى العيال وسألته الاستئذان، فصاح في وجهي وقال مقامك أحب إلى أمير المؤمنين من ظعنك، وما أفعل ما يكرهه؟ فذهبت من فوري إلى عمرو بن مسعدة فدخلت عليه وهو يخطبب، فشكوت إليه الأمر فقال يا أبا عقيل لقد أذنت لك في ساعة ما أظهر فيها لأحد ولي حاجة. قلت ما هي؟ قال 1000 درهم تجعل لك في كيس تشتري بها عبدا يؤنسك في طريقك، ولست أقصر فيما تحب. فتلعثمت ساعة وتلكأت، فقال حقا لئن لم تأخذها لا كلمتك. فأخذتها وانصرفت وأنا أقول عمرو بن مسعدة الكريم فعاله خير وأمجد من أبي عبادي، من لم يزمزم والداه ولم يكن بالري علد بطانة وحصادي، بصرته سبل الرشاد فما اهتدى لسبيل مكرمة ولا لرشادي، وعرفت إذ علقت يدي بعنانه أني علقت عنان غير جوادي، لو كان يعلم إذ يشيح تحرقي في كل مكرمة ولين قيادي. عرف المصدق رأيه أن امرؤ يفني العطاء طرائفي وكلادي، وأصون عرضي بالسخاء إن غدت غبر المحاجر شعة أولادي. حتى حدث سلم بن خالد قال أنشد عمارة قصيدة له فقال فيها الأرياح والأمطار، فقال له أبو حاتم السجستاني هذا لا يجوز إنما هو الأرواح، فقال لقد جذبني إليها طبعي. فقال له أبو حاتم قد اعترضه علمي، فقال أما تسمع قولهم رياح؟ قال له أبو حاتم هذا خلاف ذلك، قال صدقت ورجع. وحدث العنزي قال قدم عمارة البصرة أيام الواثق فأتاه علماء البصرة وأنا معهم، وكنت غلاما فأنشدهم قصيدة يمدح فيها الواثق، فلما بلغ إلى قوله وبقيت في 70 أنهض صاعدا فمضى لداتي كلهم فتشعبوا، بكى على ما مضى من عمره، فقالوا له أملها علينا. قال لا أفعل حتى أملها علينا. فقال لا أفعل حتى أنشدها أمير المؤمنين، فإني مدحت رجلا مرة بقصيدة فكتبها مني رجل ثم سبقني بها إليه، ثم خرج إلي الواثق فلما قدم أتوه وأنا معهم فأملاها عليهم، ثم حدثهم فقال أدخلني إسحاق بن إبراهيم على الواثق فأمر لي بخلعة وجائزة، فجاءني بهما خادم فقلت قد بقي من خلعتي شيء. قال وما بقي؟ قلت خلع علي المأمون خلعة وسيفا. فرجع إلى الواثق فأخبره فأمره بإدخالي، فقال يا عمارة ما تصنع بسيف؟ أتريد أن تقتل به بقية الأعراب الذين قتلتهم بمقالك؟ قلت لا والله يا أمير المؤمنين، ولكن لي شريك في نخيل لي باليمامة ربما خانني فيه فلعلي أجربه عليه. فضحك وقال نأمر لك به قاطعا، فدفع إلي سيفا من سيوفه. وحدث يزيد بن المهلبي قال حدثني النخعي قال لما قدم عمارة إلى بغداد قال لي كلم لي المأمون، وكان النخعي من ندماء المأمون. قال فما زلت أكلمه حتى أوصلته إليه فأنشده هذه القصيدة: حتى ما قلبك بالحسان موكل، كلف بهن وهن عنه ذهل. فلما فرغ قال لي: يا نخعي، ما أدري أكثر ما قاله إلا أن أقيسه، وقد أمرت له لكلامك فيه 20,000 درهم. وحدث العبدي قال: كانت بنو تميم اجتمعت ببغداد على عمارة حين قال شعره الذي يقدم فيه خالد بن يزيد على تميم بن خزيمة، فقالوا له: قطع الله رحمك وأهانك وأذلك، أتقدم غلاما من ربيعة على شيخ من بني تميم، تميم بن خزيمة، وهو مع ذلك من بيت تميم؟ ولاموه فقال: فهو يا تميم، إن شيبان وائل بطرفهم عنكم أظن وأرغب، أأنسمت برذونا بطرف غضبتم علي وما في السوق والثوم مغضب؟ فإن أكرمت أو أنجبت أم خالد فذند الرياحيين أورى وأفقب. قال: ثم حدثنا عمارة قال: قال لي علي بن هشام، وفيه عصبية على العرب: قد علمت مكانك مني وقيامي بأمرك، حتى قربك أمير المؤمنين المأمون، وال100,000 التي وصلتك أنا سببها، وها هنا من بني عمك من هو أقرب إليك وأجدر أن يعينني على ما قبل أمير المؤمنين لك. فقلت: ومن هو؟ قال: تميم بن خزيمة. قلت إيه. قال: وخالد بن يزيد بن مزيد. قلت: سآتيهما. فبعث معي شاكريا من شاكريته حتى وقف بي على باب تميم، فلما نظر إلي غلمانه أنكر أمري، فأدنى الشاكري فقال: قال: أعلم الأمير أن على الباب ابن جرير الشاعر جاء مسلما فتوانوا، وخرج غلام أعرف أنه غلام الأمير فحجبني فدخلني من ذاك ما الله به عالم. فقلت للشاكري: أين منزل خالد؟ فقال: اتبعني. فما كان إلا قليلا حتى وقف بي على بابه، ودخل بعض غلمانه يطلب الإذن، فما كان إلا قليلا حتى خرج في قميصه وردائه يتبعه حشمه، فقال لي بعض القوم: هذا خالد قد أقبل إليك. قال: فأردت أن أنزل إليه فوثب وثبة، فإذا هو معي آخذ بعضدي يريد أن أتكي عليه، فجعلت أقول: جعلني الله فداك، انزل، فيأبى حتى أخذ بعضدي، فأنزلني وأدخلني وقرب إلي الطعام والشراب، فأكلت وشرب، وأخرج إلي 5,000 درهم، وقال: يا أبا عقيل، ما آكل إلا بالدين، وأنا على جناح من ولاية أمير المؤمنين، فإن صحت لي لم أدع عن أغنيك، وهذه 5 أثواب خز قد آثرتك بها، كنت قد ادخرتها. قال عمار: فخرجت وأنا أقول: أترك إن قلت دراهم خالد زيارته، إني إذا للئيم، فليت بثوبيه لنا كان خالد، وكان لبكر بالثراء تميم، فيصبح فينا سابق متمحل، ويصبح في بكر أغم يهيم. فقد يسلع المرء اللئيم اصطناعه، ويعتل نقد المرء وهو كريم. قال اليزيدي: يسلع أي تكثر سلعته، والسلعة المتاع. حدث عمارة قال: لما بلغ خالد بن يزيد هذا الشعر قال لي: يا أبا عقيل، أبلغك أن أهلي يرتضون مني ببديل كما رضيت بنو تميم بتميم بن خزيمة؟ قلت: إنما طلبت حظ نفسي وسقت مكرمة إلى أهلي، لو جاز ذلك فما زال يضاحكني. حدث الحسن قال: سمعت عبد الله بن محمد النباجي يقول: سمعت عمارة يقول: ما هجيت بشيء أشد علي من بيت فروة، وابن المراغة جاحر من خوفنا بالوشم منزلة الذليل الصاغر. حدث النباجي قال: لما قال عمارة يمدح خالدا تأبى خلائق خالد وفعاله، إلا تجنب كل أمر عائب، فإذا حضرت الباب عند غدائه أذن الغداء لنا برغم الحاجب. لقيه خالد فقال له: أوجبت والله علي حقا ما حييت. قال العنزي: وسمعت سلم بن خالد يقول: قلت لعمارة: ما أجود شعرك، أو ما أجود شعرك؟ قال: ما هجوت به الأشراف. قال: من هم؟ قال: بنو أسد. وهل هجاني أشرف من بني أسد؟ قال العنزي: وحدثني أبو الأشهب الأسدي من ولد بشر بن أبي خازم قال: لما أنشد فروة بن حميصة قول عمارة فيه: ما في السوية أن تجر عليهم وتكون يوم الروع أول صادري، قال: والله ما قتلني إلا هذا البيت. فلما تكاثرت عليه الخيل يوم قتل قيل له: انج بنفسك. قال: كلا والله، لا حققت قول عمارة. فصبر حتى قتل. وكان فروة من أحسن الناس وجها وشعرا وقدا، لو كان امرأة لانتحرت عليه بنو أسد. حدث العنزي قال: حدثني علي بن مسلم قال: أنشدت يعقوب بن السكيت قصيدة عمارة التي رد فيها على رجاء بن هارون أخي بني تيم اللات بن ثعلبة، والتي أولها: حي الديار كأنها أسطار، بالوحي يدرس صحفها الأخبار، لعب البلا بجديدها وتنفست عرصاتها الأرواح والأمطار. قال أبو علي: وهذا البيت الذي أخطأ فيه عمارة فقال الأرياح، فرده عليه أبو حاتم السجستاني وهو يتغيظ فلما بلغ إلى قوله وجموع أسعد إذ تعض رؤوسهم بيض يطير لوقعهن شرار حتى إذا عزموا الفرار وأسلموا بيضا حواصنا ما بهن قرار لحقت حفيظتنا بهن ولم نزل دون النساء إذا فزعن نغار. قال ابن السكيت لله دره ما سمعت هجاء قط أكرم من هذا. وحدث محمد بن يحيى قال وفد عمارة على المتوكل فعمل فيه شعرا فلم يأتي بشيء ولم يقارب. وكان عمارة قد اختل وانقطع في آخر عمره فصار إلى إبراهيم بن سعدان المؤدب وكان قد روى عنه شعره القديم كله فقال له أحب أن تخرج إلي أشعاري أحب أن تخرج إلي أشعاري كلها لأنقل ألفاظها إلى مدح الخليفة. قال لا والله أو تقاسمني جائزتك. فحلف له على ذلك فأخرج إليه شعره وقلب قصيدة إلى المتوكل أخذ منه بها 10,000 درهم أعطى إبراهيم بن سعدان نصفها والله أعلم. صوت تفرق أهلي من مقيم وضاعني فلله دري أي أهلي يأتبعوا أقام الذين لا أبالي فراقهم وشط الذين بينهم أتوقعوا. والشعر للمتلمس والمتلمس وهو آخر شعراء هذا الكتاب لقب غلب عليه ببيت قاله وهو فهذا أوان العرض جن ذبابه زنابيره والأزرق المتلمس. اسمه جرير بن عبد المسيح بن عبد الله بن دوفن ابن حرب بن وهب بن جلي ابن أحمس بن ضبيعة ابن ربيعة بن نزار. قال ابن حبيب فيما أخبرنا به عبد الله بن مالك النحوي عنه ضبيعات العرب 3 كلها من ربيعة ضبيعة ابن ربيعة وهم هؤلاء ويقال ضبيعة أضجم وضبيعة بن قيس بن ثعلبة وضبيعة بن عجل بن لجيم. قال وكان العز والشرف والرئاسة على ربيعة في ضبيعة أضجم وكان سيدها الحارث بن الأضجم وبه سميت ضبيعة أضجم. كان يقال للحارث حارث الخير بن عبد الله بن دوفن بن حرب إنما لقب بذلك لأنه أصابته لقوة يعني داء يعرض للوجه فيعوج منه الشدق فصار أضجم لقب بذلك ولقبت به قبيلته. ثم انتقلت الرئاسة عن بني ضبيعة فصارت في عنزة وهو عامر بن أسد بن ربيعة بن نزار كان يلي ذلك فيهم القدار أحد بني الحارث بن الدول بن صباح بن عتيك بن أسلم بن يذكر بن عنزة. ثم انتقلت الرئاسة عنهم فصارت في عبد القيس فكان يليها فيهم الأفكل وهو عمر. يقول المحقق في النهاية للكتاب لا ندري لما اقتصر أبو الفرج على هذا القدر القصير من الترجمة للمتلمس وكان لديه ولا شك من أخباره ما يستطيع أن يذكر عنه أضعاف هذا المقدار. وقد كتب أحد الأدباء مكملا للترجمة كتب عنه بين أخواله وفي معاتبته لبني ذهل وفي هجائه لعمر بن هند ثم ذكر خبره ومعه طرفة عند عمر بن هند ولحاقه بالشام ليحرض قوم طرفة على الثأر له بعد أن قتله عمرو بن هند واختتم الترجمة بالأمثال في شعره. واستطرد بين هذه الأخبار فذكر حديثا طويلا عن بيهس وآخر عن صحيفة الفرزدق وكذا قرع العصا وادعاء القبائل في من بدأ به. وقد رأينا أن نقتصر على ما كتبه أبو الفرج حتى يخلص كتاب الأغاني لمؤلفه فمن شاء الوقوف على التكملة فليرجع إلى الجزء الذي جمعه المستشرق برنوت ليدن أو الجزء 23. وإلى هنا أنتهي من تسجيل هذا الكتاب وأحمده تعالى أن أعانني على تسجيله والانتهاء منه وأسأله تعالى أن ينفعنا بما قرأت وبما سجلت وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأله تعالى وأنا مسجل هذا الكتاب ألا يسجل علي إثما بما قرأت أو سجلت لما ورد في هذا الكتاب من الأقوال الآثمة. أسأله تعالى أن ينفعنا جميعا وأن يوفقنا لما فيه طاعته ورضاه إنه نعم المولى ونعم النصير والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.